أسرار العلاج بزيت الزيتون، تأليف الأستاذ الدكتور علي الدجوي، الناشر الدار العالمية للكتب والنشر. المقدمة: تلعب الأشجار والشجيرات دورا حيويا هاما وبارزا منذ فجر التاريخ، فهي نموذج العطاء والنماء والغذاء والصحة والدواء، مصدر الحكمة وينبوع الحياة. لجأ إليها البشر طلبا للظل والخفاء، وألقت للسيدة مريم بالخير والغذاء، عقدت تحتها المعاهدات التي خلدتها الكتب السماوية، ولعبت دورا هاما في تاريخ الأمم، مصدر من مصادر حماية البشرية وموارد التربة، ينال الخير منها الإنسان والحيوان والأرض والنبات، وتعيد دورة الحياة حتى يحين لها الله أن تظل وأن تكون، فهي من أهم آليات الوجود قديما وحديثا، وفي معترك عالمنا المعاصر نامية ومتقدمة على قدم المساواة. ويأتي على رأس تلك القائمة أشجار وشجيرات الفاكهة، ففيها الأمن والأمان والغذاء والدواء في عالم يحظى بالاتجاهات الحديثة التي تدعو للعودة إلى الاعتماد بصفة أساسية على المصادر النباتية كغذاء ودواء، والبعد بقدر الإمكان عن الكيماويات لتأثيراتها على الصحة العامة ومكونات البيئة بصفة عامة. تعتبر الفاكهة من المحاصيل المعروفة بمصر والعالم العربي منذ قديم الزمان، حيث خلدتها نقوش معابدهم وآثارهم في مقابر قدماء المصريين وفي كافة الحضارات العربية القديمة، مما يدل على حسن معرفتهم لها واستفادتهم بها واشتغالهم ببعض الصناعة القائمة عليها مثل النبيذ والتجفيف. وحديثا يقاس تقدم الشعوب بمقدار ما تستهلكه من وحدات البروتين ومن ثمار الفاكهة، فثمار الفاكهة تعد من أهم مصادر المكونات الغذائية الهامة اللازمة لبناء جسم الإنسان، فهي غنية بالمواد الكربوهيدراتية والدهنية وإلى حد ما بالمواد البروتينية، كما أنها تعد مصدرا أساسيا للفيتامينات والعناصر المعدنية اللازمة للتفاعلات الحيوية التي تتم داخل خلايا جسم الإنسان. وشجرة الفاكهة التي تعطي ثمارا لذيذة الطعم يقبل عليها المستهلك أصبحت تشكل جزءا هاما من غذائه اليومي، فهي أيضا تضفي لمسة جمال ترتاح إليها الروح وتهدأ بها النفس، ومن ليس في نفسه جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. لقد اهتمت شعوب العالم قديما ولا زالت بالتوسع في زراعة أشجار الفاكهة، خاصة في العقود القليلة الماضية في المناطق حديثة الاستصلاح ومناطق المجتمعات الجديدة، حيث يمكن زراعتها بطرق الري الرذاذي أو الري بالتنقيط ووسائل الري الحديثة الأخرى، كما يمكن زراعة شتلات الفاكهة على المستويات الكنتورية للتربة الزراعية غير المستوية، بحيث يمكن الحصول على ثمار الفاكهة بغية توافرها لكافة أفراد المجتمع وبالسعر الاقتصادي المناسب الذي يشبع حاجة المستهلك والمنتج إنتاجيا وغذائيا، وربحية مزرعية بأسعار تنافسية تفي باحتياجات السوق المحلي ومتطلبات السوق العالمي على حد سواء، خصوصا أن مصر ووطننا العربي تتميز باتساع الرقعة وترامي الأطراف وتنوع المناخ، مما يسمح بزراعة أصناف وأنواع عديدة من الفواكه المختلفة التي تفي بحاجة المنتج والمستهلك على حد سواء، وتلائم ذوق المستهلك والاحتياجات الصناعية القائمة على الفاكهة ومنتجاتها محليا وعالميا. المؤلف الدكتور علي الدجوي. الزيتون، الغذاء والعلاج. سبحان من أبدع الكون وزين الأرض بالزرع والزيتون والأعناب والشجر مختلفا ألوانه، زينة ولذة وغذاء. وما خلق الله الحب كائنا حيا كامنا تزرعه وترعاه ثم يكبر ويشب فتراه مخضرا ويؤتي ثماره حلالا طيبا شفاء ومتعة وغذاء للناس، ثم يهيج فتراه شجرة جدباء، فسبحان من يبدأ الخلق ثم يعيده، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومنذ خلق الإنسان على سطح الأرض وهو يبحث عن مصادر الغذاء الذي يعطيه القوة والنشاط والحيوية لأجزاء جسمه، فوجد في نباتات الفاكهة بأجزائها المختلفة غذاء لذيذا وشفاء ناجحا له ولأسرته، حتى أصبحت المعلومات التي حصل عليها الإنسان من واقع التجربة العملية أحد أهم دعامات الطب الشعبي للعلاج بالنباتات والأعشاب. وقد ظل الإنسان ولا زال سائرا دروب الحياة مكافحا من أجل غد أفضل ورزق أوفر وأسلوب أمثل، كمصباح ينير به حياته وحياة أولاده من بعده، يهتدي في خلال تلك المراحل قديما بالأساليب الأولية في العلم عن طريق التجربة لحل ألغاز وأسرار الحياة وتحقيق حلمه بالحصول على الإكسير المطيل للحياة والمزيل للآلام والباحث به عن الشفاء. فكانت أنظار العلماء تتجه دائما نحو الروافد الطبيعية من نباتية وحيوانية لحل معضلاتهم وحل المشاكل المرضية التي تعترضهم، فكثيرا ما وجدوا فيها الخير والشفاء والغذاء والدواء للإنسانية، وهي في مبتغاها العام أهم من حياة الخلود، فالخلود لله تعالى وحده. وحديثا استظل الإنسان بأحدث طرق ووسائل التكنولوجيا الحديثة في صراع دائم وتفاعل مستمر مع كافة رموز وعوامل البيئة الطبيعية، ناظرا إلى ألوان الحياة الطبيعية فتريح ناظريه، يهوى ظلها الوارف فيسترجع من الماضي الذكريات، يتأمل حاضره يفكر في مستقبله، ممعنا النظر بعيدا في الآفاق وصولا إلى الأعماق، مدركا بأن البذور هي مفتاح الزراعة والزراعة هي مفتاح المستقبل والتحدي الحقيقي لإمكان البقاء والوجود الإنساني، وزيادة الإنتاج الزراعي هو أساس تقدمه ورفاهيته التي يسعى إليها، وهي ضالته تحقيقا لراحته النفسية وتخفيفا لعناء وشقاء الحياة ذا الواقع السيمفوني المختلف النغمات والطبقات الموسيقية واللونية. ولقد مرت عصور معرفية كثيرة جنى فيها الإنسان حصيلته من المدارك المعرفية بأنواع النباتات والأعشاب والأزهار والأشجار والشجيرات كيفا وكما، حتى صارت تلك المعرفة سلاحا أكيدا له يعينه على حياة آمنة مستقرة وغد أفضل. فقضية الغذاء والكساء والدواء هي محور أكثر المسائل العلمية والحياتية أهمية يشتغل بها الجنس البشري، وتشغل مساحة من تفكيره قاصيه ودانيه، صانعه وعالمه، حاكمه ومحكومه في شتى بقاع الأرض وعلى مر العصور. ومن أجمل ما قيل قديما في هذا المقام مأثرة للحكيم اليوناني القديم هيبوكراتسي: ليكن غذاؤك دواؤك، وعالجوا كل مريض بنباتات أرضه فهي أجلب لشفائه. مما يجعل الأساس المعرفي الواجب إثراؤه للجنس البشري هو الإلمام بنواحي التعريف والمعرفة والبيان، وإمعان البحث عن خواص وفوائد النباتات عموما ونباتات الفاكهة بصفة خاصة، وكيفية زراعتها وإكثارها واستغلال منتجاتها وفوائدها الجلية في الصحاري والوديان. وقد عرفت شجرة منذ عصر قدماء المصريين، وتعتبر من الأشجار الخشبية التي تعمر طويلا، ولقد ورد ذكر الزيتون في القرآن والإنجيل والتوراة. والزيتون غذاء وزينة ودواء، وكان يسمى عند قدماء المصريين زندو، ويبدو أن الاسم الحالي مشتق من الاسم القديم. وزيت الزيتون سمي باللغة الهيروغليفية عند قدماء المصريين زيت، ومنها اشتق كلمة زيت المستخدمة حاليا كما ورد في كتاب الغذاء لهبة أزوريس. وقد وجد اسم الزيتون منقوشا على هرم الملك تيتي رأس الأسرة السادسة في عام 2345 و2181 قبل الميلاد، كما ورد بكتاب بغية الطالبين في علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء المصريين بالجزء الأول للأستاذ أحمد كمال. ويبدو أن نبات الزيتون عرف في عصر ما قبل الأسرات، كما ورد بكتاب تاريخ الحضارة المصرية للأستاذ محمد شفيق غربال وآخرين. وقد زرع الزيتون في عين شمس والفيوم والواحات والساحل الشمالي غرب الإسكندرية بكثرة في عصر قدماء المصريين، وزرع في الحدائق أيضا. وذكر إستراين الذي زار مصر في القرن الأول قبل الميلاد أن الزيتون ينمو في مقاطعة طيبة ولا يروى من النهر بل من الآبار، كما ذكر بليني أن شجرة البلوط والزيتون توجد بجوار طيبة، وكانت تخصص للمعابد كميات كبيرة منه للأكل ولعصره واستخدام زيته. وذكر أيضا أن الزيتون الذي يزرع في الفيوم يعصر زيته، في الوقت الذي نجد ما يزرع في الإسكندرية لا يعطي زيتا، ويبدو من ذلك أنه يؤكل مملحا. وعموما كان زيت الزيتون يسد جزءا كبيرا من الاستهلاك. والزيتون من الأشجار القديمة التي ذكرت عديد المرات في الكتاب المقدس الإنجيل، والحقيقة أنه لا توجد شجرة تتصل اتصالا وثيقا بتاريخ الإنسانية وتطور المدنية كشجرة الزيتون. هي إحدى مميزات فلسطين، وشجرة الزيتون معمرة جدا، حيث يقال فيما رواه الثقات أن هناك بعض الأشجار على جبل الزيتون منذ أيام السيد المسيح عليه السلام. وشجرة الزيتون قديمة قدم سيدنا نوح عليه السلام، وقد اتخذت منذ ذلك الوقت عنوانا للسلام مع الحمام. والزيتون من الأشجار المعمرة مستديمة الخضرة، وقد كرمها الله سبحانه وتعالى بذكرها في القرآن الكريم في سورة المؤمنون: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقوله سبحانه وتعالى في سورة التين: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقد قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقال: عليكم بزيت الزيتون، كلوه وادهنوا به فإنه ينفع من البواسير. وجاء في كتاب كنوز الصحة أن معجون زيت الزيتون الجيد وعصارة الليمون مع العسل يطرد الديدان عند الأطفال. وقد جاء في تذكرة أولي الألباب وجامع العجب العجاب للعلامة داود الأنطاكي عن الزيتون وزيت الزيتون: إذا طبخت أجزاء الزيتون من أوراق وثمار وفروع مع ماء حتى تمتزج كانت دواء مجربا للبواسير، وإذا سحقت الكراوية مع زيت الزيتون وأخذت 3 مرات في اليوم ولمدة أسبوع فإنها تشفي الاستسقاء، وإذا طبخت المستكي مع زيت الزيتون أزالت الإعياء، وإذا سحقت أوراق الزيتون والأطراف الغصة منه ووضعت فوق العرقوب الوتد من الذي يعلو الكعب في الرجل بأربعة أصابع من الجانب الداخلي من الرجل وتركت مدة فإنها تجذب ما في عرق النساء من أوجاع وألم، وإذا طبخت النخالة مع زيت الزيتون والخل وطليت على مكان الوجع في المفاصل فإنها تسكن الألم، وإذا غلي الخروع في زيت الزيتون حتى يتهدأ ودهن به الرأس أزال الصداع، وإذا خلطت الخلية أو بمسحوقها مع دهن البابونج يحضر الدهن من البابونج بغليه في الماء ثم إضافة الدهن له، إذا خلطت مع 6 أمثالهما من زيت الزيتون استخدم الخليط دهانا نفع في إزالة الصداع وعلاجه، وإذا قليت حبة البركة في زيت الزيتون ثم قطر هذا الزيت في الأنف ف فإنه يشفي الزكام إذا شرب مخلوط من لبان الذكر مع زيت الزيتون وعسل النحل، فإنه يشفي من البرد المزمن ويخرج ما في العظام من برودات. واستخدام القطران ورماد سعف النخيل وورق الزيتون كطلاء، مع ملاحظة أن ورق الزيتون أو الرماد يجب أن يسحق قبل استخدامه كدهان لعلاج الجرب. وإذا مضغ المريض ورق الزيتون فإن بثور الفم واللثة تزول. وإذا أخذ البودق وغلي مع زيت الزيتون وقطر منه بعد أن يبرد في الأذن كان نافعا في علاج الصمم العارض. كذلك إذا غلي الخردل مع زيت الزيتون أفاد لنفس الغرض. وإذا غليت حبة البركة مع زيت الزيتون وقطر من المزيج في الأذن أذهب الصمم العارض والدوي في الأذن. وإذا خلط نشارة الصابون أي الصابون المبشور مع بذور الكتان وطبخت على النار مع زيت الزيتون والماء وتركت حتى يتكون مرهم ولطخ به، فإنه يفجر الداحس الأصبع المدحوس. وإذا نقع الفلفل الأسود في زيت الزيتون لفترة من الوقت ثم دلك بالزيت مكان الخدر أو التنميل فإنه يشفي أيضا. ولو سحقت بذرة الرجلة ثم وضعت على النار مع زيت الزيتون واستخدم المزيج بعد ذلك في دهان مكان الخدر كان نافعا في شفائه، والخدر هو تنميل الأطراف. وإذا أضيفت قطرات من زيت الزيتون إلى الماء الساخن وشربها المريض سكنت المغص وشفته. كذلك إذا خلط الزعتر مع زيت الزيتون والكمون واستنشق المريض بهذا المزيج فإنه يخفف كل أنواع المغص. ولعلاج الجروح يوضع الشبة والكافور والصبر في عصارة الكرات وزيت الزيتون وتقلب الخلط جيدا حتى تخلو الشبة والكافور في المزيج، ثم توضع على الجروح بعد ذلك فإنها تشفيها بسرعة. وإذا غلي الزعتر وزيت الزيتون والكمون على نار هادئة لفترة قصيرة ثم أنزل وترك ليبرد ثم طلي به جسم المولود حال وضعه فإنه يحفظه من البرد والرياح وبروز السرة. كما يمكن المداومة على طلاء جسم المولود بذلك الدهان بعد ذلك، ففيه حفظ له ووقاية. وإذا أحرق ريش طائر السمان واستخدم المسحوق المتخلف عن الرماد في دهن الشعر مع قليل من زيت الزيتون فإنه يطيل الشعر ويحسنه. وكذلك يسلق الباذنجان على النار ثم يصفى ويطبخ في مائه زيت الزيتون حتى يتبخر الماء ويطلى بالمرهم المتبقي، وذلك لعلاج البهاق. تلك هي شجرة الزيتون، رمز المحبة والسلام، الشجرة المباركة التي ورد ذكرها في جميع الكتب السماوية. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تلك الشجرة التي تقاوم قسوة الطبيعة وإهمال البشر، والتي يعتمد عليها اقتصاد معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تبلغ المساحة المنزرعة في العالم 9 مليون هكتار، أي 98% منها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. تنتج حوالي 10 مليون طن ثمار، يستخدم منها 1 مليون طن ثمار كزيتون مائدة، والباقي لاستخراج حوالي 2 مليون طن زيت زيتون، ويستهلك معظم الإنتاج من قبل الدول المنتجة. والموطن الأصلي لشجرة الزيتون هي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، سوريا وتركيا، إلا أن هناك آراء أخرى تذكر أن فلسطين هي أرض الزيتون. وبصفة عامة فإن الموطن الأصلي لشجرة الزيتون هو منطقة الشرق الأوسط. أما في مصر فيرجع تاريخ زراعة الزيتون إلى عهد الفراعنة 1800 سنة قبل الميلاد، حيث وجدت في الفيوم وواحة سيوة، وازدهرت زراعتها بعد الفتوحات الإسلامية، حيث نقل العرب زراعتها إلى أسبانيا وجميع الدول التي حكموها إبان تلك العهود الإسلامية. وتعد زراعة الزيتون في الوقت الحالي من الزراعات الهامة، خاصة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة كاليفورنيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، وبدأ اليابان حالياً بالاهتمام بزراعة أشجار الزيتون. وفي مصر يزرع الزيتون في معظم المحافظات بصورة منفردة غالباً أو مع محاصيل أخرى، حيث تعد زراعة الزيتون من أهم محاصيل الاستزراع في الأرض حديثة الاستصلاح والمستصلحة، ويرجع ذلك لتفوق نمو أشجار الزيتون على معظم أشجار الفاكهة الأخرى، خصوصاً تحت ظروف الجفاف والملوحة وتباين أنواع التربة الزراعية. ولقد زادت المساحة المنزرعة من 5000 فدان في نهاية السبعينات إلى أكثر من 100,000 فدان في نهاية التسعينات، ويرجع ذلك إلى تفوق نمو شجرة الزيتون بمناطق الاستصلاح الجديدة، ونظراً لوجود مناطق استزراع جديدة لا تصلح إلا لزراعة أشجار الزيتون نتيجة لارتفاع ملوحة مياه الري والتربة، فمن المتوقع استمرار الزيادة السنوية في المساحة بمعدل لا يقل عن 5000 فدان سنوياً. وثمار الزيتون غنية بالدهون والبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات، ويحتوي على جولوكسيد يكسب الزيت مرارته، ويستخرج منها زيت ذو فوائد عظيمة، حيث يطلق عليه ملك الزيوت وكذلك سيد الزيوت، وهو مفضل لدى الكثيرين لأنه مقبول الطعم ويتم الحصول عليه بطريقة العصر فلا يفقد الفيتامينات. أهم فوائد زيت الزيتون: به فيتامين دال الذي يقي الأطفال من تقوس الساقين والشلل، والزيت لا يرفع نسبة الكوليسترول في الدم، فيفضل إضافته على الأطعمة كالسلطات والفول وغيرها. ملين ومنشط لإفراز المرارة ومقوي للأمعاء والمعدة، ويفيد في علاج الكلى وحصواتها والحصوات المرارية. يقاوم شيخوخة مختلف الأعضاء بالجسم، ويستخدم لعلاج قروح اللثة. مفيد في علاج التهاب المفاصل والآلام الروماتيزمية والأعصاب بدهان الجزء المصاب. مفيد لمرضى السكر بتناوله قبل النوم، ويمكن إضافة عصير ليمون إليه. معجون زيت الزيتون وعصارة الليمون مع العسل الأبيض طارد للديدان عند الأطفال. يدخل زيت الزيتون في صناعة كثير من أنواع الشامبوهات والصابون، كما يوقف تساقط الشعر بالتدليك مساء لفروة الرأس ثم غسيل الرأس صباحا، ويمكن إضافة عسل النحل وخلطه بزيت الزيتون وتدليك جذور الشعر. تدليك الوجه والجلد بالزيت والليمون يلينه ويمنع التجاعيد. يحتوي زيت الزيتون على فيتامين ها المخصب والمقوي للنسل، ويفيد الشيوخ في منحهم القوة الجنسية والنشاط. تستخدم أوراق شجرة الزيتون المنقوعة في الماء لعلاج ضغط الدم المرتفع. مضغ ورق الزيتون يفيد اللثة وأورام الحلق، حيث يدق الورق ويضمد به أو بعصارته على الالتهابات الجلدية كالجمرة والقروح والأورام. ويجدر الملاحظة بأن درجة الحموضة في زيت الزيتون عالية، لذلك يراعى عدم الإكثار منه وعدم استخدام زيت الزيتون في القلي للأطعمة. ويعتبر زيت الزيتون من الزيوت السائلة القابلة للأكل مباشرة دون أي معاملات كيميائية، حيث إن عصير ثمرة الزيتون الطبيعي الذي تم الحصول عليه بطرق طبيعية فقط بالضغط أو بالطرد المركزي الأفقي. وطبقا لما ورد ببعض التقارير العالمية، فإن أهمية زيت الزيتون أخذت في التناقص نظرا لارتفاع تكاليف إنتاجه وغلاء ثمنه، وكذلك بسبب منافسة الزيوت النباتية الأخرى نظرا لوفرتها ورخص ثمنها بالنسبة لزيت الزيتون، إلا أنه نتيجة لأن زيت الزيتون يستخرج مباشرة من ثمار الزيتون الطازجة، ويستهلك مباشرة ويباع في الأسواق محتفظا برائحته العطرية المميزة، وكذلك احتفاظه بكامل صفاته البيولوجية بما فيها من الفيتامينات، لذلك يستحق بتسميته سيد الزيوت أو ملك الزيوت، وبالتالي فما زالت أهميته في التغذية مرتفعة على الرغم من ارتفاع سعره. أما عن مراحل تطور صناعة زيت الزيتون فقد كانت بطيئة جدا على مر العصور بالمقارنة مع باقي الصناعات الغذائية الأخرى، وذلك لكونها موسمية، بجانب أن الزيتون يعاني من مشكلة التحميل، بمعنى أن المحصول قد يكون غزيرا في عام وضعيفا في العام التالي، لذلك كان الاعتماد على الطرق القديمة في استخلاص الزيت من الثمار، وبالتالي كانت تعتمد على الجهد العضلي، ثم تطورت إلى استخدام المكابس، ثم أخذت حركة التطور في الزيادة إلى أن تم استحداث المعاصر الآلية ذات الإنتاجية العالية المعتمدة على استخدام أجهزة الطرد المركزي. هذا وتعتبر صناعة زيت الزيتون من المشروعات الصغيرة التي تفيد المستثمر الصغير لما لها من عائد مضمون. ولقد أضاء الإسلام للعرب والمسلمين عامة طريق البحث والدرس، وشجعهم على العلم والاكتشاف والاختراع، وكانوا من قبل أمة أمية، حيث جاء في القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا كنا نرتسم خطوات الطريق الصحيح في ظلال النور، فلا بد أن نعي تماما بأن من يغمض عينيه دون النور يضير عينيه ولا يضير النور، ومن يغمض عقله وضميره دون الحق يضير عقله وضميره ولا يضير الحق. فالنور منفعة للرائي لا للمصباح، والحق منفعة للمهتدي به لا إلى الهادي إليه. فعلينا اليوم بعد طول معاناة ونسيان الرجوع لدراسة النباتات وثمارها، متلمسين فيها فوائدها الجمة بعد الآثار المتبقية للأدوية الكيماوية المخلقة الواضحة على صحة الجنس البشري، مترسمين الخطى الجادة لأفاق العودة للطبيعة والحياة الخضراء النظيفة والبعد والوقاية من التلوث الغذائي والبيئي وخلافه من تلك الآفاق المضيئة. إن علينا في سبيل تحقيق تلك الآمال الكبيرة ألا ننسى روادا عظاما ضربوا المثل الأعلى في الصبر والمثابرة والعمل الجاد في كشف المجهول على مر العصور قديمها وحديثها. إن التاريخ العطر يذكرهم دائما بأنهم كانوا واضعي أساس علم وصناع نهضة وبناة حضارة وفكر علمي مجيد، فقد بذلوا جهدا مخلصا خلاقا يبغي إسعاد بني البشر وتأمين حياتهم ورغدهم. دعا الفكر العربي إلى تغيير علمي شامل، وحفز على التأمل والتبصر في الخلق والكون وفي قدرة الله سبحانه وتعالى على صنع هذا الكون. فكان نتاج البحث عن الحقيقة هؤلاء الرواد الأوائل في كافة فروع العلم والمعرفة العربية، إلى روح الخالدين من علماء العرب والمسلمين، وإلى المحدثين من العلماء في كافة فروع العلم والتكنولوجيا والمعرفة، أهدي محاولتي المتواضعة تلك لخير ونفع الإنسان المصري والعربي والإنساني، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تجد رسالتي هذه طريقها لنور الهداية والمنفعة. استخدامات الزيوت المختلفة. أولا، في الأغراض الطبية، فيستخدم في علاج المرارة والكبد، كما يحتوي على بعض الفيتامينات المهمة التي تفيد في علاج الكساح وأمراض العيون. ثانيا، في الأغراض الصناعية، فيستخدم الزيت في تحضير مستحضرات التجميل وصناعة الصابون الفاخر ودهانات الشعر وتحضير بعض الصبغات المهمة وتزييت الآلات الدقيقة. تتراوح نسبة الزيت في ثمار الزيتون بين 13 إلى 32% في الأصناف الخاصة باستخلاص الزيت، وبين 7 إلى 10% في أصناف التخليل. زيت رجيع الكون. رجيع الكون ينتج من ضرب الأرز عند تبييضه، ويمكن استخلاص زيت من هذا الرجيع لونه داكن وبه كمية كبيرة من الشمع وغيره من المواد الأخرى. وقد اتضح ارتفاع حموضته لأكثر من 65%، وبالتالي لم يتيسر في هذا الوقت عند استخراجه استعماله في الغذاء الآدمي أو صناعة الصابون لوجود أحماض دهنية غير مشبعة، مما يجعل الصابون الناتج منه لين القوام. ونظرا لأن الكمية المنتجة من زيت الرجيع كبيرة وتزداد سنويا مع زيادة الناتج من رجيع الكون، فقد تمكن الباحثون بعد عديد من البحوث والدراسات إلى استخلاص الشمع من الزيت بواسطة الأسيتون، وقد قدرت الخواص الطبيعية والكيماوية للزيت بعد استخلاص الشمع، فلوحظ عدم تغيير هذه الخواص، وبعد إجراء عملية التبييض للزيت المنتج أمكن الحصول على زيت لونه فاتح بدرجة ملحوظة مقبول تجارياً وغذائياً، وكانت الصفات الكيماوية والطبيعية مطابقة تقريباً للزيت قبل إجراء عملية التبييض، وبعد ذلك أجريت عملية الأسترة لخفض الحموضة المرتفعة حتى أمكن الحصول على زيت رجيع الكون حموضته تصل إلى 4% تقريباً. ثم باستخدام التكرير القلوي للزيت المؤستر أمكن الحصول على زيت ذو حموضة تصل إلى أقل من 0.1%، وبذلك أمكن التوصل إلى زيت رجيع الكون صالح للاستعمال الغذائي والصناعي بدرجة كبيرة. زيت عباد الشمس. عباد الشمس من محاصيل الزيت المهمة في العالم، ويأتي بعد فول الصويا في الأهمية، ويعتبر زيت عباد الشمس من أحسن الزيوت النباتية لخلوه من المواد السامة التي قد توجد في الزيوت النباتية الأخرى. أما كسب عباد الشمس فذي قيمة غذائية عالية لما يحتويه من بروتين ذو قيمة هضمية وحيوية عالية، وتتراوح نسبة الزيت في بذور عباد الشمس ما بين 25 إلى 50% حسب الأصناف. فالأصناف التي تزرع بغرض الحصول على الزيت تصل نسبة الزيت بها إلى 45%، أما الأصناف الأخرى فتتراوح نسبة الزيت ما بين 28 إلى 30%، والأخيرة يكون حجمها أكبر ونسبة القشر بها عالية. ونسبة الجليسرين بعباد الشمس 9.6%، ويحتوي الزيت على حامضي بالميتيك وماريستيك وحامض أوليك ولينوليك، وتوجد مادة التوكوفيرول وهي من مضادات الأكسدة، وهو زيت قابل للجفاف، ولذلك له أهمية صناعية كبيرة لتلك الخاصية المهمة خصوصا في مصر. ويمتاز نبات عباد الشمس بقدرته على التكيف في الظروف البيئية المختلفة، وخاصة درجة الحرارة ونوع التربة والرطوبة الأرضية. زيت بذرة الكتان. تحتوي بذور الكتان على نسبة دهن من 32 إلى 42%، ونسبة الجليسرين بالزيت 10%، ويحتوي الزيت أساساً على أحماض بالماتيك ومرستيك وأوليك، ونسبة مرتفعة نسبياً من حامض لينوليك، حيث تبلغ تلك النسبة 31%، ويوجد بالزيت مادة التوكوفيرول، وهي من مضادات الأكسدة، وهو زيت قابل للجفاف أيضاً، ويستعمل أحياناً في التغذية، ولكن أغلبية استعمالاته في صناعة أنواع الطلاء والورنيشات ومنتجات الأقمشة المشمعة وفي كثير من الأغراض الصناعية الأخرى، بالإضافة إلى استعمالاته الطبية في علاج الكحة ونزلات البرد كمغلي ومنقوع البذور، أو باستعمال الزيت المستخرج من البذور مباشرة مع بعض الأغذية. زيت بذور السمسم. يحتوي على نسبة دهن تتراوح من 45 إلى 50%، ونسبة الجليسرين به 10%، ويحتوي الزيت على أحماض بالميتيك ومارستيك وأوليك ولينوليك، ويوجد به مادة مضادة للأكسدة تسمى سيزامول، ويستعمل في كثير من المواد الغذائية والطحينة والحلاوة الطحينية وكزيت للتغذية، واستعمالاته الصناعية كثيرة. زيت الفول السوداني. نسبة الدهن به 30 إلى 31%، وفي الفول السوداني المقشور فإن نسبة الدهن به 45 إلى 55%، ونسبة الجليسرين به عموما تصل إلى 10%، ويحتوي على أحماض بالماتيك ومارستيك وأوليك ولينوليك، وتوجد به مادة التوكوفيرول وهي من مضادات الأكسدة، وتجري هدرجة الزيت للحصول على السمن الصناعي، وهو زيت بطيء الجفاف. ويعتبر الفول السوداني من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المهمة في العالم، كما أنه من الوجهة الزراعية من محاصيل استصلاح الأراضي خصوصا الرملية، وهو من المحاصيل الغذائية المهمة، حيث يستعمل الزيت المستخرج منه في كثير من الصناعات الغذائية وفي عمل الزبدة الصناعية وأنواع الصابون الفاخر، ويمكن حفظ هذا الزيت لمدة طويلة دون تلف. زيت نخيل الزيت الإفريقي. نخيل الزيت يلي جوز الهند في الأهمية باعتباره مصدرا مهما لإنتاج الدهن في العالم، وموطنه في غرب أفريقيا، ولذلك سمي بنخيل الزيت الأفريقي. وقد بدأت زراعته في مصر اعتبارا من سنة 1930 ميلادية، وتحتوي الثمرة في اللحم الخارجي لها المعروفة باسم البيركارب على نسبة عالية من الزيت بدلا من السكر، حيث تصل نسبة الزيت به إلى 31.53%. كما يوجد الزيت بالبذرة بمعدل 35 إلى 52% حسب الأصناف والبيئة المزروعة بها تلك الأشجار. وتختلف أصناف نخيل الزيت تبعا لاختلاف سمك غلاف البذرة، والأصناف المرغوبة هي ذات الغلاف البذري الرقيق لأنها تعطي نسبة أعلى من الزيت فضلا عن سهولة تكسير الغلاف البذري. ويستعمل زيت النخيل في صناعة الصابون، والزيت المكرر معروف بمقاومته الكبيرة للتزنخ الأكسدي نظرا لاحتوائه على نسبة من الأحماض غير المشبعة، وارتفاع نسبة احتوائه على حامضي البالميتيك يجعله مهما في صناعة الصابون. ويحتوي زيت النخيل على 132 وحدة من فيتامين ألف فيليغرام الذي يسبب تلونه باللون البرتقالي. وهذا النوع من زيت النخيل له مستقبل كبير في إنتاج كميات مناسبة من الزيت لو أحسن استغلاله. وهناك دراسات جادة تم إجراؤها وما زالت على هذا النوع من الإنتاج. زيت ثمار البيكان. أشجار البيكان من أشجار النقل الذي انتشرت زراعته في مصر، حيث يعطي محصولا مجزيا جدا واقتصاديا، فيصل متوسط إنتاج الشجرة من الثمار في المتوسط 25 إلى 50 كيلوغرام. وثمرة البيكان مرتفعة القيمة الغذائية، حيث تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم من دهون وكربوهيدرات وبروتين. ولب الثمار لذيذ جدا ويستخدم في صناعة الحلويات والفطائر، كما أمكن استخراج زيت فاخر ذي مزايا اقتصادية مهمة من لب الثمار خصوصا البذرية منها. ويصلح زيت البيكان للتغذية، ويستخدم أيضا في الأدوية والعطور والدهانات. وتحتوي ثمرة البيكان الناضجة على نسبة مرتفعة من الزيت تصل إلى 70% تقريبا. ونظرا لأن حمض الأوليك بزيت البيكان هو الحمض غير المشبع الرئيسي وكميته كبيرة، فإنه يستخدم في المعمل كمادة لاستخلاص أوليات الميثيل. وهكذا نكون قد ألقينا بعض الضوء الكاشف على 28 مصدرا من مصادر الحصول على الزيوت اللازمة لتغذية الإنسان والأغراض الصناعية، حتى تجعل من الأمل حقيقة ومن الهدف رغبة أكيدة بالعمل، حتى يمكن الوصول بأبناء مجتمعنا حافة الرجاء وبر الأمن الغذائي والأمان الاجتماعي. العلاج بالزيوت الثابتة. أدرك الإنسان فائدة بعض الزيوت النباتية الثابتة المستخلصة من بعض النباتات لعلاج العديد من الأمراض التي يصابون بها، علاوة على فائدتها في التغذية. وتتكون هذه الزيوت من الأحماض الدهنية العضوية والجليسرين، وتظل على حالتها السائلة تحت الظروف الجوية الحرارية العادية، ولا تتجمد إذا انخفضت درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي. ويمكن الحصول على هذه الزيوت الثابتة من الثمار أو البذور عن طريق عصرها أو هرسها مع مذيب عضوي، ثم تبخير المذيب فيتبقى الزيت، وتلك الزيوت تطفو على سطح الماء نظرا لقلة كثافتها النوعية عن الماء، وكذلك تترك أثرا زيتيا على سطح الأيدي أو الأوراق، بالإضافة إلى أنها تذوب في بعض المذيبات العضوية مثل الكلوروفورم أو الإثير وغيرها. أمثلة من الزيوت النباتية الثابتة. زيت بذرة القطن. تحتوي البذور على زيت ثابت يستخرج بالعصر، وضرب الزيت ملين ومغذي، ويصنع منه عن طريق الهدرجة سمنا صناعيا. أكل البذور مخفض للحرارة، وتحتوي مادة تمنع خصوبة الرجال الجنسية. تحتوي الجذور على مادة لها صفات تشابه الإرجوت، حيث تساعد على زيادة تقلص الرحم ونزيفه بعد الولادة، وتستخدم على هيئة خلاصة سائلة. مغلي الزهور شراب منعش حلو ومقوي للقلب، ويتضمد بالسائل للشفاء من الأورام والدمامل دهانا برماد الأوراق تشفي الحكة والتقيحات الجلدية. زيت حبة البركة الحبة السوداء. تحتوي البذور على زيت ثابت. يشرب الزيت مع سوائل ساخنة للشفاء من الربو والسعال وضيق التنفس، منشط للدورة الدموية ومقوّن جنسي. زيت الخروع: يتم الحصول على الزيت نتيجة عصر البذور، وشرب الزيت مسهل ومدر للبول ومنظف للأمعاء ومطهر لها وطارد للعفونة ويشفي عسر الهضم. الدهان بالزيت يشفي القروح والتقيحات والقراع ويقوي شعر الرأس ويمنع تساقطه ويشفي التهابات الشرج. زيت الزيتون: تحتوي البذور على زيت يتم جمعه بالعصر لتلك البذور. شرب الزيت منشط للكبد ومفتت لحصى المرارة، ودهانه على الرأس يقوي الشعر. زيت السمسم: تحتوي البذور على زيت ثابت يسمى زيت السمسم أو زيت السيرج، ويدخل تفل البذور المتبقي في عمل الطحين البيضاء والحلاوة الطحينية. وشرب الزيت مغذي وملين ومسمن، ويشفي من ضيق التنفس والربو، ويزيل التهابات الرئة والصدر، طارد للبلغم ويزيل ألم المصران الغليظ. الادهان بالزيت يشفي من بعض الأمراض الجلدية ويشفي الجروح والحروق، وغسيل الشعر بمدقوق الأوراق يقوي الشعر ويلمعه. زيت عباد الشمس: يعصر من البذور زيتا ثابتا، شربه مغذ ومسمن وخال من الكوليسترول. زيت الكتان: تحتوي البذور على زيت ثابت يسمى الزيت الحار. شرب الزيت ملطف وملين ومدر للبول ومقوي للجنس ويزيل الأورام الداخلية، ومضغ البذور المحمصة تشفي الإسهال ومدر للبول ومقوي جنسي. ويحضر من البذور منقوع ومغلي وحقنا شرجية. الادهان بالزيت يشفي من تشققات والتهابات الشرج، ولبخه بمهروس البذور تشفي القروح والفقاقيع الجلدية والإكزيما والصلع المرضي. الزيوت الطيارة العطرية وأهميتها الاقتصادية والعلاجية. الزيوت العطرية أو الطيارة هي زيوت تتبخر أو تتطاير دون أن تتحلل، وهذا ما يميزها عن الزيوت الثابتة، حيث أن هذه الأخيرة لا تتطاير، وإذا عرضت للتبخير أو للتسخين فإنها تتحلل. ويطلق اسم الزيوت العطرية على هذه الزيوت الطيارة بسبب رائحتها العطرية الجميلة، كما يطلق عليها اسم الزيوت الأثيرية لأنها تذوب في محلول الأثير، كما تسمى أيضاً بالزيوت الأساسية. وتنتشر الزيوت الطيارة في أكثر من 2000 نبات، حيث تتكون بها أثناء عمليات التحول الغذائي كناتج ثانوي منها، وتتجمع في تركيبات وعائية خاصة مثل الشعيرات أو في غدد زيتية أو في قنوات زيتية. وحيث أن هذه الزيوت متطايرة ويسهل فقدها في درجة حرارة الجو، فإن التركيبات التي تحتوي عليها تكون مجهزة في زجاجات مناسبة تمنع تطايرها. وتوجد الزيوت العطرية في جميع أجزاء النبات أو في أجزاء معينة منها كالأوراق مثل نبات النعناع، أو في بتلات الزهور مثل الورد والياسمين، أو في قلف الشجر مثل القرفة، أو في الثمار مثل الكراوية واليانسون، أو في قشور الثمار مثل البرتقال. وقد توجد في أكثر من جزء من النباتات، بحيث تتباين نسبتها في كل جزء منه. وتختلف نسبة تواجد الزيوت العطرية في النباتات، حيث تتراوح بين 16% إلى 18% في ثمار القرنفل، وأحياناً تصل إلى 2% في أزهار الورد والياسمين. كذلك يختلف استعمال الزيوت العطرية أو النباتات التي تحويها، فتستخدم في أغراض طبية أو غير طبية منها: أولاً، كثير من الزيوت العطرية وخاصة التي توجد في نباتات العائلة الخيمية تستعمل كطارد للغازات المعوية، حيث تزيل المغص والانتفاخ الناتج من هذه الغازات، وخصوصا عند الأطفال. ثانيا، بعض هذه الزيوت طارد للديدان مثل زيت الكينوبوديوم الذي يستخرج من نبات الزربيح. ثالثا، تستخدم الزيوت العطرية مثل زيت الورد وزيت الياسمين من أزهار وأوراق هذه النباتات، وتدخل في صناعة العطور والصابون ومستحضرات التجميل. رابعا، بعض النباتات التي تحوي الزيوت العطرية تستخدم كفاتحة للشهية وكتوابل مثل الكمون والكزبرة. خامساً، تستخدم بعض الزيوت العطرية التي لها طعم ورائحة مقبولة في الإضافة إلى بعض المستحضرات الدوائية لإكسابها طعماً لذيذاً ورائحة مقبولة، بحيث تحجب مرارة الدواء وخاصة المخصصة للأطفال مثل اليانسون. كما تضاف هذه الزيوت للحلوى والمشروبات الغازية وبعض الفطائر والمأكولات. سادساً، بعض هذه الزيوت العطرية لها خاصية طرد الحشرات مثل زيت السيترونيلا لطرد الناموس عند دهان الجسم به. وبالنسبة لفائدة الزيوت العطرية للنبات نفسه، فإنها تعمل على جذب الحشرات التي تقوم بعملية التلقيح بين أعضاء التذكير والتأنيث لنفس النبات، أو في حالة وجود كل عضو في نبات منفرد فيكثر بذلك الإثمار. بالإضافة إلى أن بعض هذه الزيوت طاردة للحشرات الضارة لها أو السامة للحيوانات التي تقترب منها، فتقوم بدور حماية النبات من هذه الأعداء. ومن الطبيعي كذلك أن تتعرض هذه الزيوت العطرية بعد استخلاصها وأثناء تخزينها إلى عوامل تؤدي إلى حدوث تغييرات طبيعية وكيميائية في صفاتها، بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى أن تصبح رديئة وقليلة الجودة. ويرجع ذلك إلى حدوث عدة تفاعلات داخلية مثل الأكسدة والتحول الراتنجي والتحلل المائي وغيرها من العمليات الطبيعية والكيميائية، ويتزايد حدوث ذلك النشاط نتيجة لوجود الحرارة العالية والهواء والرطوبة والضوء، وفي بعض الأحيان إلى وجود بعض المعادن الثمينة. الزيتون ملك الزيوت. شجرة الزيتون والدين. شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة مستديمة الخضرة، وقد كرمها الله سبحانه وتعالى حيث ورد ذكرها في سورة التين بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سنين، وفي سورة عبس بقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وفي سورة النحل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وقوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وفي سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كما ورد ذكر زيت الزيتون المعروف عند العرب بضوئه الصافي بسورة النور بقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيتون في السنة النبوية الشريفة، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالزيتون خيرا، فقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الزيتون في تراث الطب النبوي. ذكر إمام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي في كتابه الطب النبوي عن الزيتون ما يلي: زيت الزيتون هو المعتصر من الزيتون، وهو بارد يابس، والمتخذ من الزيتون المدرك حار باعتدال مائل إلى الرطوبة، وكلما عتق قويت حرارته، والإدهان به يقوي الشعر والأعضاء ويبطئ الشيب، وشربه ينفع من السموم ويطلق البطن ويسكن وجعها ويخرج الدود، ومنافعه جمة، وجميع الأدهان تضعف المعدة إلا الزيت. وعن ابن عمر مرفوعا: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن عقبة بن عامر: عليكم بزيت الزيتون، كلوه وادهنوا به فإنه ينفع من البواسير، رواه ابن الجوزي. وفي رواية: من ادهن بزيت لم يقربه شيطان، رواه السيوطي في مختصر الطب النبوي. وقيل: الزيت ترياق الفقراء. وأما الزيتون الأخضر فهو بارد يابس جيد للغذاء مقوٍ للمعدة، مثيرٌ للشهوة. وأما الزيتون الأسود فحارٌ يابس، يولد السوداء، رديءٌ للمعدة. وأما الزيتون المالح فينفع من حرق النار، ومضغ ورق الزيتون ينفع من قلاع الفم ومن الحمرة والقملة والشري. الزيتون في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية: الزيت حار رطب في الأولى، وغلط من قال يابس، والزيت يحسب زيتونه، فالمعتصر من النضج أعدله وأجوده، ومن الفج فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال، وينفع من السموم، ويطلق البطن، ويخرج الدود، والعتيق منه أشد تسخيناً وتحليلاً، وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف، وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب. وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار ويشد اللثة، وورقه ينفع من الحمرة والنملة والقروح الوسخة ويمنع الحرق، ومنافعه أضعاف ما ذكرناه. الزيتون عند الحافظ ابن كثير. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بأن غصن الزيتون هو شعار السلام، فقد بعث نوح عليه السلام بحمامة تستطلع أخبار الطوفان، فعادت بغصن الزيتون، فأدخل ذلك الأمن على النفوس الخائفة من ركاب السفينة. ومنذ أقدم العصور لا يزال غصن الزيتون شعاراً من شعارات السلام، وبشير من بشائر الأمان، وما زالت شعوب الأرض تتناقل هذا الرمز جيلاً بعد جيل، حتى جعلته الأمم المتحدة شعاراً لها. الزيتون عبر التاريخ. الزيتون في الطب القديم: لقد عرف الإنسان شجرة الزيتون منذ أقدم العصور، فاستغلها خير استغلال، حيث استضاء بنور زيتها، واستخدم خشبها، وجزل حطبها، واعتدم بثمرها، واهتم المصريون القدماء بزراعته لما عرفوه من فوائده الطبية الكثيرة، وتباركوا بعصيرها. والزيتون نبات من العائلة الزيتونية، أشجاره معمرة ودائمة الخضرة، وقد أطال الأطباء الأوائل في سرد فوائد الزيتون الطبية، حيث وصفوه ضد أمراض الكبد وتقوية المعدة، كما أن ورق الزيتون إذا مضغ أذهب فساد اللثة، وإذا دق وضمض بمائه أو عصارته نفع من القروح وعالج الجروح، كما استخدموا عصارته شرجيا لعلاج قروح الأمعاء والمعدة، واستخدم الرومان زيت الزيتون في دهن أجسامهم ليتطهروا. الزيتون في الطب العربي. جاء في كتاب حديقة الأزهار والعقار لأبي القاسم بن محمد بن إبراهيم العسالي ما يلي: إن شجر الزيتون من جنس الشجر العظام المعمر، وهو نوعان، بستاني وبري، فالبستاني يعظم كثيراً، وثمره أعظم من ثمر البري، وهما معاً معروفان. وتسمى شجرة البري الزبوج، ويعتصر منها زيت يقال له الركابي، لكونه مركباً للأدهان والحشائش، والذي يعتصر من الزيتون الفج يقال له زيت، والذي يعتصر من الزيتون الفج يقال له زيت الأنفاق. وذكر في منافعه وخواصه: زيت الأنفاق جيد للمعدة، وهو أجود الزيت للأصحاء، وزيت الزيتون البري هو كدهن الورد في كثير من المعاني، ويحفظ الشعر من سرعة الشيب إذا استعمل في كل يوم، وزيت الزيتون المدرك التام النضج حار باعتدال ورطب كذلك، وجميع أنواع الزيتون مقوٍ للأبدان منشط للحركة، وورقه نافع للقلاع والواحس ولسيلان العرق، وعكر الزيت أي الراسب دواء للأورام الحارة والغدد، والزيت العتيق ينفع من ظلمة العين، وزيت الزيتون البري مجفف لسيلان الرطوبة من الأذن، نافع للثة الدامية والأسنان المتحركة. الزيتون في تذكرة داود الأنطاكي: أولاً، يقوي المعدة ويفتح السدد ويمشي الألوان، ويوصف ضد أمراض الكبد والناضج منه مفيد جدا. ثانيا، ورقه إذا مضغ أذهب فساد اللثة وأورام الحلق، وإذا دق وضمض بمائه نفع في علاج القروح والأورام، ويحقن بعصارته شرجيا لعلاج قروح المعدة والأمعاء. ثالثا، زيت الزيتون ملطف وملين، مدر للصفراء ومفتت للحصى، ومفيد لمرضى السكر، وذلك بشرب ملعقتين في الصباح والمساء قبل النوم، ويمكن إضافة عصير الليمون إليه. رابعاً، لعلاج فقر الدم والكساح عند الأطفال يفرك الجسم بزيت الزيتون. خامساً، لعلاج الروماتيزم والتهاب الأعصاب والتواء المفاصل، يصنع مرهم من رأس ثوم تبشر في 200 جرام من زيت الزيتون وينقعان لمدة 30 يوم، ثم يفرك به مكان الألم لعدة مرات. سادساً، للمحافظة على جمال البشرة وإزالة تجاعدات الوجه والرقبة، يطلى الوجه والرقبة بمزيج مكون من نصف ملعقة صغيرة من الزيت وصفار بيضة وبضع نقط من عصير الليمون، ويزال هذا الدهان بعد 20 دقيقة بماء دافئ. سابعاً، للجلوس في الشمس فترات طويلة، يدهن الجسم بزيت الزيتون، كما يفيد الزيت كدهان في حالات تشقق الأيدي من البرد والقباء والدمامل، ولوقف تساقط الشعر، وذلك بتدليك فروة الرأس مساء لمدة 10 أيام وتغطيتها ليلا ثم تغسل في الصباح. ولعلاج تشقق الأرجل والأيدي يعمل دهان مركب من الزيت والجليسرين بنسبة 1:1، يدهن به 2 إلى 3 مرات يوميا. الزيتون في قانون ابن سينا. ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا الزيتون في قانونه فقال: يحفظ الشعر ويمنع سرعة الشيب إذا استعمل في كل يوم، وهو مفيد للجرب ويعالج الجراح والقروح ويقع في مراهم آلام المفاصل. والزيت المغسول يوافق أوجاع الغضب وعرق النساء، والزيت العتيق ينفع للنفوس، وزيت الزيتون البري ينفع اللثة الدامية تمضمضا به، ويشد الأسنان المتحركة، وصمغه للغشاوة، والبياض للجحوظ ولقروح القرنية، وزيت الأنفاق جيد للمعدة، يؤكل مع المرق قبل الطعام فيلين، ويؤخذ 9 أوراق بماء حار أو بماء الشعر فيسهل. الزيتون عند ابن البيطار. ذكر ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن البيطار في كتابه تحفة ابن البيطار في العلاج بالأعشاب والنباتات ما يلي: إذا عصر ورق الزيتون واستعمل ماؤه واكتحل به رد نور العين وقطع سيلان الرطوبات منها، وإذا اكتحل بالزيت يحد البصر ويزيد في نوره. الزيتون يقوي المعدة ويشهي الطعام ويوافق المزاج الحار ويضر الكبد، والأسود المملح يولد دما سوداويا، والأخضر أجود، وأكلهما بالزيت أجود. وورق الزيتون يمنع سعي الأكلة، أي الحكة الشديدة من الحساسية، والنملة، المرض الجلدي المعروف باسم الأكزيما، وإن طبخ بماء الحصرم حتى يسيل كالعسل مع سائر قروح الفم. وزيت الزيتون يحبس العرق ويبطئ الشيب أكلا ودهانا، ويخرج الدودة من البطن. حوار العلماء حول غصن الزيتون. الزيتون عند دكتور شكري إبراهيم سعد. الزيتون شجرة معمرة صغيرة دائمة الخضرة، تحمل أوراقا بسيطة متقابلة طويلة سوية الحافة جلدية، وأزهارا صغيرة بيضاء في نورات غير محدودة. ويزرع الزيتون في حوض البحر المتوسط وإلى حد ما في أستراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة. وعرف الزيتون في مصر منذ القرن 17 قبل الميلاد، وجاء ذكره مرارا في الإنجيل. والجزء الطبي هو الثمار والزيت، والجوهر الفعال هو الزيت، وهو من أهم الزيوت غير المجففة، ويحوي على جلوكسيد يكسب الزيت مرارة. التأثير الطبي: فقد أثبتت البحوث الحديثة أن زيت الزيتون لا يزيد من كمية الكوليسترول في الدم، كما أنه يقاوم شيخوخة الأعضاء، ومن مميزات هذا الزيت أيضاً أنه يحمي الأمعاء والمعدة وينشط إفرازات المرارة ويقلل من أخطار تكون الحصوة فيها. وفي تقرير الطبيب الفرنسي جاكونو بأن زيت الزيتون مسهل خفيف، وللمحافظة على جمال ونضارة حواء ينصح الخبراء باستخدام زيت الزيتون في طهي الأطعمة والرش فوق الخضروات الطازجة. وجاء في كتاب كنوز الصحة بأن معجون زيت الزيتون الجيد وعصارة الليمون مع العسل الأبيض يطرد الديدان عند الأطفال. وجاء في كتاب العلاج الشافي بالنباتات الطبية تحتوي الثمار على زيت يجمع بعصرها، وشرب الزيت منشط للكبد ومفتت لحصى المرارة، ودهانا على الرأس يقوي الشعر، ودهانا بزيت الزيتون يقوي سائر أعضاء الجسم خارجيا ويبطئ الشيب، وهو مقوي للمعدة ومغذي وفاتح للشهية، ومضغ أوراق الزيتون يشفي التهابات الفم واللثة. زيت الزيتون عند الدكتور علي الدجوي. زيت الزيتون ملين ومنشط لإفراز المرارة ومقوي للمعدة والأمعاء ومفيد في علاج الكلى. ويتميز زيت الزيتون بأنه لا يسبب رفع الكوليسترول في الدم. يقاوم زيت الزيتون شيخوخة مختلف أعضاء الجسم. يستخدم كدهان لإزالة تجاعيد الوجه الدقيقة. يستعمل زيت الزيتون لتدليك فروة الرأس لعلاج تساقط الشعر وتشقق الأيدي وعلاج القباء. يستخدم زيت الزيتون لعلاج التهابات المفاصل والآلام الروماتيزمية والأعصاب، إضافة إلى أنه يستعمل لعلاج قروح اللثة والحلق. أهمية القيمة التحليلية والغذائية لثمرة وزيت الزيتون. التركيب التحليلي لثمرة الزيتون: تحتوي ثمرة الزيتون على المعادن الآتية: الفوسفور، الكبريت، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الكلور، الحديد، المنجنيز، النحاس. وقد عرف الزيتون منذ سنين عديدة بخواصه العلاجية، وهو موجود بكثرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعد أسبانيا وتونس من الدول المشهورة بزراعة الزيتون وإنتاج الأنواع الجيدة منه. كما يوجد الزيتون أيضا في أمريكا الوسطى وجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا. والزيتون الأسود أكثر نضوجا من الأخضر، والأشجار المزروعة تعطي ثمارا أكثر من الأشجار البرية. متوسط ما تحتويه ثمرة الزيتون من الماء 67% بالوزن. متوسط ما تحتويه ثمرة الزيتون من الدهون 23%. متوسط ما تحتويه ثمرة الزيتون من أملاح معدنية 1% مثل الكالسيوم والحديد. متوسط ما تحتويه ثمرة الزيتون من البروتين 5%. كما تحتوي ثمرة الزيتون على الفيتامينات الآتية: فيتامينات تذوب في الدهون، فيتامين ألف وفيتامين دال، فيتامينات تذوب في الماء، فيتامين ها وفيتامين جيم وفيتامين باء المركب. إن بذر ثمرة الزيتون يحتوي على نسبة تتراوح من 10 إلى 35% من الزيت، بينما يحتوي الجزء اللحمي من الثمرة على مقدار يتراوح أيضاً من 25 إلى 50% من الزيت. وتختلف هذه النسب على مدار السنة حسب نضج الثمرة وحسب المنطقة المزروعة فيها، وكذلك تعتمد هذه النسب على نوع العينة التي تم تحليلها. إن زيت ثمرة الزيتون تتركب من الآتي: أحماض دهنية غير مشبعة 85%، أحادية حمض الأوليك، عديدة حمض لينوليك، أحماض دهنية مشبعة 10%، حامض البالميتيك وحمض الإستيريك، جليسريدات ثلاثية، فيتامينات هاء وفيتامينات جيم وباء وألف. والزيوت المستخلصة من الثمار الناضجة تعتبر أغناها بالفيتامينات، ويوجد كلوروفيل والليسيثين. وتحتوي ورقة نبات الزيتون على 5% من المعادن الآتية: الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والكلور. كما تحتوي أيضا على التانيك مانيتول، سكروز وأحماض عضوية وأحماض دهنية. والزيوت المستخلصة من الثمار الناضجة تعتبر أغناها بالفيتامينات. ومما هو جدير بالذكر أن فقر زيت الزيتون في احتوائه على الأحماض الدهنية العديدة غير المشبعة يعطي هذا الزيت ميزة هامة جداً، حيث أن ذلك يساعد على عدم رفع نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي فإن هذا الزيت يعتبر من العوامل التي تمنع حدوث ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية وتصلب الشرايين، وجميعها من مضاعفات زيادة نسبة الكوليسترول في الدم. القيمة الغذائية لزيت الزيتون. يعتبر زيت الزيتون من أسهل أنواع الزيت وأسرعها هضماً، ومما هو جدير بالذكر أن جميع الدهون والزيوت التي يتناولها الإنسان لا يستطيع الجسم أن يستفيد منها في صورتها الحالية المعقدة إلا بعد أن تمر في سلسلة من التفاعلات الكيماوية يتم خلالها تحول هذه المواد الدهنية المعقدة التركيب إلى مادة بسيطة تستطيع الأمعاء أن تقوم بامتصاصها، ويستطيع الجسم أن يقوم بتمثيلها وحرقها وانطلاق الطاقة منها، ويقع على الكبد العبء الأوفر في هذه العملية. وترجع السهولة في امتصاص زيت الزيتون إلى أن نسبة وتركيب المواد الدهنية فيه تكاد تكون قريبة ومماثلة لتلك المواد الموجودة في حليب لبن الأم الذي يعتبر من أسهل وأبسط أنواع الألبان لاحتوائه على كمية قليلة وبسيطة التركيب من المواد الدهنية، حتى يتم امتصاصها وهضمها بواسطة الطفل الرضيع الذي لا يملك إنزيمات معقدة تستطيع التعامل مع الدهنيات المعقدة الموجودة في الألبان الأخرى. وإذا كانت عملية هضم طعام دسم في المعدة تتطلب أكثر من 5 ساعات، فإن هضم وجبة مؤلفة من الخبز والزيتون لا تتطلب سوى نصف تلك المدة. الفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون. يحتوي زيت الزيتون على جانب غير صغير من الفيتامينات المتنوعة، ومنها فيتامين ألف. يوجد هذا الفيتامين ذائبا في المواد الدهنية الموجودة بالزيت، وهو موجود بنسبة عالية، وترجع أهمية هذا الفيتامين من الناحية الطبية إلى أنه هام جدا في المحافظة على سلامة الجلد والأغشية المخاطية المبطنة لجميع أجهزة الجسم وأعضائه الداخلية، كما أنه ضروري لنمو أنسجة الجسم وعضلاته خاصة للأطفال وأثناء البلوغ، كما يدخل هذا الفيتامين في تركيب الأجزاء الحساسة في شبكية العين المسؤولة عن الإبصار. فيتامين دال. ويوجد هذا الفيتامين أيضاً ملازماً لفيتامين ألف في غالبية المواد الدهنية، فإذا عرفنا أن شجرة الزيتون تتطلب سنوات طوال حتى تبلغ أشدها وتقضي سنتين كاملتين وهي تمتص أشعة الشمس وتعمل على تهيئة ثمرها، فإن ذلك يكسبها الكثير من فيتامين دال. وعلى النقيض من ذلك نجد أن زيت بعض الحبوب الأخرى التي تنمو في باطن الأرض تكاد تكون خالية من هذا الفيتامين، كما هو الشأن في زيت فستق العبيد مثلا. وبذلك يوصي كثير من الأطباء الأمهات بإطعام أطفالهن الزيت عندما يبدأن فترة الفطام، وعندما يبدأن بإعطائهن الخبز، لأن الخبز والزيت يحتويان على جميع العناصر اللازمة لتنمية أجسام الأطفال الغصة. وهذه التوصية تقوم على أساس علمي وعلى أحدث ما أثبته خبراء علماء التغذية لما في هذا الطعام من ارتفاع في قيمته الغذائية. فيتامين ها. يحتوي زيت الزيتون على فيتامين ها، وهذا الفيتامين ضروري لنمو الخلايا التناسلية والحيوانات المنوية، ولذلك فإنه يمكن اعتبار أن زيت الزيتون مخصب ومقوٍ للنسل، كما يفيد الشيوخ في منحهم القوة الجنسية. وفيتامين ها ضروري أيضا لنمو الشعر والمحافظة عليه، ولذلك فإن استخدام زيت الزيتون سواء استخداما موضعيا على الشعر أو عن طريق الفم يفيد في تقوية الشعر ومنع تساقطه. فيتامين جيم. يحتوي الزيتون على كمية لا بأس بها من فيتامين جيم الذي يساعد على نمو أنسجة الجسم المختلفة وتعويض التالف منها، كما أنه يلعب دورا هاما في المحافظة على مناعة الجسم، وكذلك في المحافظة على المادة الإسمنتية الموجودة بين الخلايا، ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى نقص مناعة الجسم وأمراض كثيرة أهمها الإسقربوط. فيتامين باء المركب النياسين. يوجد هذا الفيتامين بكثرة في الأنسجة النباتية والحيوانية ولكن على أشكال مختلفة، ويقوم الجسم بتحويل النياسين من مصدره النباتي إلى نياسينميد حتى يمكنه استخدامه. أما المصدر الحيواني من هذا الفيتامين فهو موجود بصورة جاهزة على هيئة هذا المركب نياسينميد، وهذا الفيتامين ضروري وهام لدخوله في التفاعلات الإنزيمية التي يستمد منها طاقة الجسم وتنفس الأنسجة، ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى مرض الإبلاغرا. ومن خصائص هذا الفيتامين أنه يذوب في الماء ولا يتأثر بالحرارة أو الأحماض أو القلويات. أشباه الدهون. يمتاز زيت الزيتون عن غيره من الزيوت باحتوائه على المواد المسمى بأشباه الدهون، وهذه المواد ذات أثر فعال في تغذية أنسجة المخ، وبهذا يمكن اعتبار الزيت عاملاً في زيادة القدرة على التفكير والذكاء، وليس مستبعداً أن تكون ميزة الزيت هذه سبباً فيما اتصفت به شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط من الذكاء وسرعة الخاطر والإبداع الفني. ثمرة الزيتون بها مقدار صغير من البروتين، وقد يؤكل أخضر بعد تخليله في الملح أو يؤكل أسود بعد نضوجه نضوجاً تاماً، وفي هذه الحالة تكون كمية ما به من المادتين الدهنية والبروتينية أكثر تركيزاً منها في الزيتون الأخضر، وإذا أكل معه مقدار كاف من الزيت كانت الوجبة متزنة بعض الشيء، ويفضل أن يؤكل معه الجبن حيث أن المادة البروتينية في الزيتون ليست كافية. الزيوت العطرية المشهية. يحتوي زيت الزيتون على مواد عطرية تثير في الجهاز الهضمي شهوته إلى الطعام، لذا فإننا نجد أن كثيراً ما يوضع الزيتون في قائمة المشهيات، ولم تذكر المراجع الطبية تفصيلات كاملة عن نتائج تحليل ثمرة أو زيت الزيتون، ولكن إذا كان القرآن الكريم قد ذكرها وجعلها من طيبات الرزق فلابد وأن يأتي الوقت الذي يكشف فيه التحليل الكامل لهذه الثمرة عن أسرار لم يكشف عنها العلم من قبل. ماذا كتب الأوروبيون عن الاستخدامات الطبية لزيت الزيتون؟ بعد البحث والاطلاع في المراجع الأمريكية والفرنسية يطيب لي أن أنقل هنا للقارئ العربي ما كتبه وذكره علماء الغرب في أوروبا عن فوائد الزيتون واستخداماته الطبية، وحتى يتضح لنا وبصورة جلية أن دول الغرب الآن تركت العقاقير والأدوية الكيماوية ولجأت الآن إلى التداوي بالنباتات الطبية بعدما تبين لهم فوائدها العظيمة، وتركوا تصدير الكيماويات والأدوية إلى الدول النامية حتى ينغمروا في ويلات سمومها وآثارها الجانبية، فيليت دول العرب والإسلام تخطو خطوات واسعة وتشمر عن ساعديها في التطيب بما هو طبيعي وتجنب شعوبها سموم الكيماويات. أوراق الزيتون مطهرة وقابضة ومهدئة ومضادة للحمى. أما الزيت فهو مدر لمادة العصارة الصفراوية، ملطف ومسهل حيث أنه يزيد من انقباض الأمعاء، كما أنه ملطف للغشاء المخاطي المبطن للأمعاء، ولزيت الزيتون القدرة على إذابة الكوليسترول، ويمكن استخدام الزيت ظاهرياً لحالات الحروق والكدمات، لدغ الحشرات والتواء المفاصل والهرش الشديد، وخلط زيت الزيتون بالكحول يؤدي إلى تقوية الشعر، وخلطه بنبات إكليل الجبل يعطي علاجاً نافعاً لقشرة الرأس، ويعتبر زيت الزيتون من القواعد الهامة لصناعة المراهم الطبية. كيفية التحضير للاستخدام والجرعة. أولاً منقوع، ضع ملعقة إلى ملعقتين من أوراق الزيتون في فنجان مع الماء لمدة 10 دقائق، الجرعة ملعقتان. ثانياً مطبوخ، يغلى ملء حفنتين من أوراق الزيتون في لتر من الماء ويستمر الغليان حتى يتبقى سائل مقداره فنجان واحد، ثالثا الزيت، يستخدم كمسهل ومدر للعصارة الصفراوية، حيث يؤخذ ملعقة إلى ملعقتين في وقت واحد وقبل الوجبات. أما كتب الطب الفرنسية فقد ذكرت الآتي عن الخواص العلاجية لزيت الزيتون. الاستخدامات الداخلية لزيت الزيتون: مغذي، يستخدم لعلاج الأنيميا، فقر الدم. مدر للعصارة الصفراوية، لذلك يستخدم في حالات الكسل الكبدي وركود العصارة الصفراوية. مسهل، لذلك يستخدم في حالات الإمساك. مضاد لمرضى البول السكري. الاستخدامات الخارجية لزيت الزيتون: يستخدم الفرنسيون زيت الزيتون بصورة واسعة لعلاج الدمامل والخراريج وإكزيما الجلد، كما يستخدم لتقوية شعر الرأس، حيث يقوم المراهقون الذكور بوضع مرهم على وجوههم يتكون أساساً من زيت الزيتون مع نبات إكليل الجبل، حيث إن ذلك يساعد على نمو شعر اللحية بشكل ملحوظ. ويستخدم زيت الزيتون أيضاً في عمل حمامات البخار الزيتية لعلاج الجلد والشعر الجاف، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل. ويستخدم زيت الزيتون في فرنسا أيضاً لعلاج التهابات اللثة، وذلك باستخدامه كمضمضة. زيت الزيتون يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. وجد الأوروبيون أن شعوب البحر الأبيض المتوسط من أقل الشعوب إصابة بأمراض الكوليسترول، وبالبحث عن أسباب ذلك تبين أن السبب الرئيسي يكمن في تناولهم لزيت الزيتون في غذائهم، ووجد أن لهذا الزيت القدرة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، بل وأيضاً إذابة الكوليسترول الزائد. وتؤيد ذلك الحقيقة العلمية التي تؤكد أن تناول الزيوت النباتية كزيت الذرة أو زيت الزيتون لا يرفع مستوى الكوليسترول في الدم، حيث أن هذه الزيوت النباتية غير مشبعة بعكس الزيوت الحيوانية فهي مشبعة. الطريقة الفرنسية لحفظ الزيتون: ونظرا لاهتمام الدول الأوروبية بالزيتون وزيته كمصدر من مصادر الغذاء والعلاج، فقد اهتموا بطرق حفظه وتخزينه، وتذكر لنا ديان دايز طريقتها الخاصة لحفظ الزيتون كالآتي: يفضل اختيار الزيتون ذي اللون الأخضر الفاتح، ويجب تنقيته جيداً والتخلص من الثمرات التالفة. نغمر كل جالونين زيتون بجالون ماء مع إضافة 50 سنتيمتر من محلول قلوي مثل هيدروكسيد الكالسيوم 1-2%، ويتم تقليب المخلوط بالملعقة الخشبية، وذلك للتخلص من الطعم المر للثمرة وإكسابها صلابة. ويترك المحلول ليبرد لمدة 30 دقيقة قبل إضافة الزيتون، ويترك الزيتون تحت الغطاء في درجة حرارة مناسبة مع التقليب كل ساعتين أو 3 ساعات، ثم يصفى الزيتون بعد 6 ساعات، ويغمر بماء بارد ويترك لمدة 8 ساعات، ويتم تغيير الماء يوميا لمدة أسبوع، ثم يضاف جالون مياه واحد لكل نصف جالون زيتون مع كوبين من ملح الطعام لمدة 12 ساعة، ويتم تصفية الزيتون وتغيير الماء لمدة أسبوع. الأثر العلاجي لزيت الزيتون وقيمته العلاجية. العلاج بزيت الزيتون عند الدكتورة وفاء بدوي: استخدام زيت الزيتون في علاج تصلب الشرايين والذبحة الصدرية. يحدث تصلب الشرايين نتيجة ترسيب المواد الدهنية بين طبقات وأنسجة جدران الشرايين، مما يجعلها غير قادرة على التمدد أو الانبساط، وبالتالي تكون غير قادرة على مواجهة أي زيادة في ضغط الدم، ويزيد احتمال الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية مع زيادة وزن الجسم، حيث يصاحب ذلك في معظم الأحيان ارتفاع مستوى الدهون وارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكر. خطورة تصلب الشرايين في الكلى: تصلب شرايين الكلية يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الكليتين، حيث يؤدي ذلك في النهاية إلى الفشل الكلوي. في المخ: قد تؤدي ذلك إلى انفجار الأوعية الدموية بالمخ وحدوث الشلل النصفي أو شلل في المراكز الحيوية بالمخ كمركز الكلام أو السمع أو البصر. في القلب: تضيق الأوعية الدموية للقلب، ويسبب ذلك نقص كمية الدم إلى عضلة القلب، حيث يقل نصيبها من الغذاء والأكسجين، ويجعلها عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية، وقد يؤدي ذلك إلى هبوط في عضلة القلب. في الأطراف، خاصة في الأطراف السفلى، والرجال أكثر عرضة من النساء بما يقدر بحوالي 5 مرات في تعرضهم للإصابة بتصلب شرايين الأطراف. ومن أعراض ذلك المرض حدوث آلام متقطعة في القدم أثناء السير، وهذا الألم يشبه ذلك الذي يحدث أثناء انقباض عضلة الرجل في العوم، وقد تدفع آلام المريض إلى أن يتوقف عن السير ليأخذ قسطا من الراحة. أما الذبحة الصدرية فهي تحدث نتيجة لعدم وصول كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين لإمداد عضلة القلب بالطاقة اللازمة لانقباضها، ومن أسبابها إصابة الشرايين المغذية للقلب بتصلب أو زيادة نسبة الدهنيات والكوليسترول بالدم وعوامل الضغط النفسي، كما تلعب السمنة دورا كبيرا في نسبة حدوث هذا المرض، كما أن للخمول والكسل الجسماني تأثير كبير في حدوث الذبحة الصدرية. ومن أعراضها ألم في الصدر عادة في الثلث الأوسط فيه، ويتفرع هذا الألم ليسمع في الرقبة ومنطقة فم المعدة، كما قد يصل إلى الذراعين معا، ويزداد هذا الألم شدة مع زيادة المجهود العضلي والتعرض لنوبات البرد. وقد وجد أن المداومة على تناول زيت الزيتون يساعد على منع تصلب الشرايين، وبالتالي يقل الجسم من خطورة هذا المرض ومضاعفاته، وكذلك يحمي الجسم من أخطار حدوث الذبحة الصدرية. استخدام زيت الزيتون في علاج أمراض الكبد وكمدر للعصارة الصفراوية. يعتبر زيت الزيتون من خير الأدوية الكبدية التي عرفها الإنسان منذ أقدم العصور لما عرف عنه من خواصه المفرغة للصفراء. ما هي العصارة الصفراوية؟ وما فائدتها؟ تنتج العصارة الصفراوية من إفراز الخلايا الكبدية، حيث تتجمع عن طريق قنوات دقيقة إلى قنوات أخرى أكثر منها اتساعاً، حيث تصل في النهاية إلى القناة المرارية التي تؤدي إلى الحويصلة المرارية، وهناك يتم اختزان العصارة الصفراوية لحين الحاجة إليها عند عملية هضم المواد الدهنية. وكلما زاد تفريغ العصارة الصفراوية أدى ذلك إلى تنشيط الكبد وزيادة إفراز هذه العصارة التي تساعد على هضم المواد الدهنية وتحويلها إلى مستحلب دهني. وعدم إفراز العصارة الكبدية يؤدي بالطبع إلى عدم القدرة على هضم المواد الدهنية، وتراكم هذه العصارة في الحويصلة المرارية يؤدي إلى زيادة تركيزها وتحويلها إلى حصوات تسمى بالحصوات المرارية، التي تؤدي إلى التهابات مزمنة في الحويصلة المرارية التي تتميز بوجود آلام مستمرة في الجانب العلوي الأيمن من البطن، خصوصا بعد تناول وجبات دهنية، كما يكون هناك الإحساس بالانتفاخ في هذه المنطقة وعدم الارتياح. وقد تسبب الحصوات المرارية آلاما شديدة تأتي على شكل مغص، كما قد تسبب انسدادا في القنوات الصفراوية مسببة بذلك مرض الصفراء الانسدادي الذي يتطلب تدخلا جراحيا في الحال. ولتجنب هذه المشاكل في إفراز العصارة الصفراوية، فإنه يجب المحافظة باستمرار على جعل العصارة الصفراوية في صورة سائلة بتناول السوائل والمواد المدرة لها، أي التي تشجع على إفرازها وعدم تراكمها. ولزيت الزيتون القدرة على تنبيه الكبد وتنشيطه في إفراز هذه العصارة وجعلها في حركة دائمة باستمرار. زيت الزيتون ملطف وملين للأمعاء. للإمساك أسباب كثيرة، من أهمها عدم تناول مواد تساعد على تنشيط حركة الأمعاء مثل الألياف الخضراء التي توجد في الخس والجرجير، أو عدم تناول سوائل بكمية كافية، أو عدم التخلص من الفضلات بصورة منتظمة، كما تؤدي الحياة الخالية من ممارسة الرياضة إلى كسل الأمعاء ونقص في الحركة الدودية لها التي تدفع فضلات الطعام نحو الخارج. ولزيت الزيتون خاصة تلين الأمعاء، لذلك فهو يستعمل في حالات الإمساك والتشنج المعوي. طريقة الاستخدام: يمكن تناول ملعقتين كبيرتين من الزيت قبل الطعام بنصف ساعة، أو مرة في الصباح ومرة في المساء قبل النوم، ويمكن إضافة عصير الليمون له، كما يمكن استخدامه أيضا في الحقنة الشرجية كمسهل للأمعاء. زيت الزيتون كمخفض لضغط الدم، ومساعد على توسيع الأوعية الدموية الطرفية. نبذة عن مرض الارتفاع في ضغط الدم. ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟ وما هي مضاعفاته؟ هناك نوع من ضغط الدم المرتفع يظهر بدون سبب واضح، وهو يمثل عدداً كبيراً من الحالات التي يرتفع فيها ضغط الدم فوق سن 40، وعادة لا يصل مستوى ضغط الدم في هذا النوع إلى درجة عالية جداً، كما يمكن عادة السيطرة عليه بسهولة بالعلاج. أما النوع الثاني من ضغط الدم المرتفع فينشأ تبعاً لحالة مرضية، لذا يسمى ضغط الدم الثانوي، فيمكن أن ينشأ تبعاً لالتهاب مزمن بالكلى أو لضيق بالأوعية الدموية المتصلة بها أو بسبب وجود خلل بهرمونات الجسم. وفي هذا النوع قد يرتفع ضغط الدم لدرجات عالية جداً وقد يصعب السيطرة عليه بالعلاج. ومع استمرار ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة وإهمال العلاج، تتعرض أعضاء مختلفة من الجسم للأضرار، حيث قد تتضخم عضلة القلب ويفشل تدريجياً في القيام بوظيفته وقدرته على ضخ الدماء، كما تتعرض الشرايين التاجية للتصلب، وبالتالي يتعرض المريض للأزمات القلبية. أما الكلى فقد تتعرض أوعيتها الدموية لتصلب الشرايين، ويكون ذلك بداية لحدوث الفشل الكلوي، وتصاب الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العينين بتغيرات مختلفة قد تؤدي لحدوث نزف دموي في الشبكية، مما يسبب اضطرابات في الرؤية أو فقد البصر. وفي المخ يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث نزيف داخل أنسجة المخ، حيث يتعرض المريض للشلل النصفي، وربما ينفجر أحد الشرايين، ويحدث نزيف بالمخ خاصة في كبار السن، وهي حالة خطرة قد تنتهي بالوفاة. ما هي أعراض ضغط الدم المرتفع؟ قد لا يكون هناك أي أعراض لضغط الدم المرتفع، وذلك في عدد كبير من الحالات، وقد يكون اكتشافه بمجرد الصدفة خلال الفحص الروتيني، وهذا يوضح أهمية أن يقوم كل فرد بإجراء فحص روتيني لأجهزة الجسم بصفة عامة حتى في عدم وجود أي شكوى. أما باقي الحالات فتظهر أعراض ضغط الدم المرتفع في إحدى الصور الآتية، حيث قد تظهر منفردة أو مجتمعة: صداع بمؤخرة الرأس في الصباح، طنين بالأذن، الشعور بالدوخة والإحساس بعدم الاتزان، نزيف من الأنف، ظهور التوتر والعصبية. وقد وجد أن المواظبة على تناول زيت الزيتون يحمي الجسم من الارتفاع في ضغط الدم، كما أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية الطرفية، وذلك دون أن يكون له تأثير على عضلة القلب. مضاد لمرضى البول السكري. تحدث الإصابة بمرض السكر بسبب نقص هرمون الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، أو بسبب ضعف فاعليته، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم عن معدله الطبيعي أكثر من 140 ملغرام لكل 100 سنتيمتر في الدم. أنواع مرض البول السكري: سكر الأطفال وصغار السن. ويكون البنكرياس غير قادر على إنتاج الأنسولين بالمرة، ويرجع السبب غالباً إلى وجود خلل بجهاز المناعة أدى إلى تحطيم خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين. لذلك يمكن علاج هذا النوع عن طريق الحقن بالأنسولين، ويسمى ذلك بمرض السكر المعتمد على الأنسولين. سكر الكبار والبالغين، حيث ينتج البنكرياس كمية ضئيلة من الأنسولين أو أحياناً كمية طبيعية لكنها ضعيفة المفعول بسبب نقص عدد أو عدم كفاءة مستقبلات الأنسولين بغشاء الخلايا، ويرجع السبب إلى حدوث زيادة طارئة في وزن الجسم أو لوجود عامل وراثي أو لسبب غير واضح. لذلك يعالج هذا النوع عادة بالحبوب المخفضة للسكر، ولا يشترط إعطاء حقن الأنسولين. ومن أهم أعراض مرض السكر: كثرة التبول، كثرة شرب الماء، كثرة الأكل، فقدان الوزن، نقص الطاقة والحيوية. وقد ذكرت المراجع الطبية أن الاستمرار في تناول زيت الزيتون يساعد على حماية الجسم من حدوث مرض البول السكري، كما أنه الغذاء المفضل والمسموح بتناوله في حالة حدوث المرض. مدر للبول. المادة المدرة للبول هي التي تساعد الكلى على استخلاص البول من الدورة الدموية وإخراجه وترشيحه خلال المسالك البولية. ومما هو جدير بالذكر أن البول يحتوي على المواد السامة التي تنتج من مخلفات عملية التمثيل الغذائي الأيض، ومن أهمها مادة البولينا، والتي يتخلص منها الجسم أولاً بأول عن طريق البول حيث تخرجه الكليتان، أو عن طريق العرق حيث تخرجه الغدد العرقية. وعدم إضرار البول يؤدي إلى تركيز تلك المواد الإخراجية السامة في الدم، وبالتالي يؤثر على بقية أجزاء الجسم المختلفة، مما يسبب خللاً واضطراباً في تأدية وظائفها. كما يؤدي أيضاً إلى تركيز البول الذي يساعد على تكوين حصوات في المجاري البولية، وما ينتج عنها من مضاعفات خطيرة كالتهابات المجاري البولية أو انسدادها. وهناك الكثير من الأمراض التي نحتاج فيها إلى زيادة إضرار البول، مثل ارتفاع ضغط الدم أو هبوط القلب أو هبوط الكليتين أو الارتشاح المائي. وقد وجد أن المداومة على تناول زيت الزيتون يساعد على إضرار البول ويمنع تراكمه أو تركيز مواده، وبالتالي يحمي الجسم من خطورة كثير من الأمراض. وقد يكتفى باستخدام الزيت بوضعه على الطعام، أو يمكن تناول ملعقة منه. لعلاج الآلام الروماتيزمية والتهاب الأعصاب والتواء المفاصل. إذا أصيبت المفاصل بالالتهابات، فإن ذلك يسبب شعور المريض بتصلب في حركة المفصل وآلام شديدة عند بدء الحركة، حيث تقل حركة هذا المفصل تدريجياً، وربما يحدث ضمور في العضلات المتصلة بهذا المفصل. قد يحدث ارتشاح وزيادة كمية السوائل داخل المفصل، محدثاً تورماً وانتفاخاً. ومن أكثر المفاصل تعرضاً لهذا المرض الركبة والكتف وفقرات العمود الظهري. ويمكن علاج هذه الحالات بتخفيف الوزن، حيث أنها تخفف العبء عن المفاصل المصابة، وكذلك استخدام المسكنات مثل أقراص الفولترين، واستخدام وسائل العلاج الطبيعي كالحرارة والحمامات الدافئة، وتدريبات عضلية للمفصل والعضلات المحيطة به. وقد وجد أن استخدام زيت الزيتون موضعياً يعطي نتائج ممتازة في تخفيف الآلام. مرهم زيت الزيتون والثوم. يمكن تقطيع فصوص رأس الثوم وتوضع في 200 جرام من زيت الزيتون، ويترك المخلوط لمدة 2 أو 3، ثم يدلك به مكان الألم لعدة مرات. زيت الزيتون ضد مرض النقرس. يتميز هذا المرض بالتهاب مزمن في المفاصل نتيجة ترسب أملاح البولينا في الأنسجة والمفاصل، ويرجع السبب الرئيسي لزيادة حمض البوليك في الدم إلى عاملين رئيسيين: أولاً، حدوث خلل في التمثيل الغذائي للعناصر البروتينية بالدم. ثانياً، عدم قدرة الكلى على إخراج الكميات الزائدة المنتجة من هذا الحامض. أين تترسب بلورات حامض البوليك؟ تترسب هذه البلورات في عدة أماكن، منها تحت سطح الجلد، في أوتار عضلات الذراعين، في الأنسجة الرخوة حول المفاصل، في غضاريف الأذن والأنف. وفي جميع هذه الأماكن تظهر الإصابة على شكل عقد لها لون الطباشير الأبيض. أعراض المرض. أكثر المفاصل تعرضاً للإصابة هو مفصل الأصبع الكبير بالقدم، وتبدأ الإصابة عادة ليلاً، حيث يشعر المريض بألم فجأة في المفصل المصاب، ثم يتورم المفصل المصاب فيما بعد ويصيبه الإحمرار. وعندما تصبح الحالة مزمنة، فإنه تحدث نوبات متعددة من الآلام في هذا المفصل تؤدي إلى عدم القدرة على الحركة. وقد وجد أن تناول زيت الزيتون يساعد على عدم تكوين أو ترسب هذه البلورات. طريقة استخدام زيت الزيتون في علاج النقرس. يتم إضافة 5 زهور طازجة من نبات الكاموميل إلى كمية مناسبة من زيت الزيتون، وينقع هذا المخلوط في الشمس لمدة 4 أيام، ثم تدلك به الأماكن المصابة من المفاصل، ويساعد ذلك على تخفيف الآلام الموجودة. لعلاج التهابات اللثة. وتحدث هذه الالتهابات نتيجة لعدم اتباع القواعد الصحية في الحفاظ على نظافة الفم، وتظهر اللثة بمنظر متورم مع وجود قرح أو أماكن بها صديد، وظهور ألوان مختلفة كالأزرق أو الأخضر أو اللون الأحمر القاتم. وتدليك اللثة الملتهبة بزيت الزيتون يساعد على تخفيف حدة الالتهابات بها. استخدام زيت الزيتون في علاج الأمراض الجلدية. لعلاج دمامل الجلد والتهاباته، حيث تدلك الدمامل الموجودة بالجلد بثمرة الزيتون، وذلك بعد نزع قشرتها، ويساعد ذلك على نضوج هذه الدمامل وخروج الصديد والمواد المتقيحة منها. ملطف للجلد: يستخدم زيت الزيتون لدهان الجسم حفاظاً عليه من أشعة الشمس، كما يستخدم أيضاً لتلطيف الجلد في حالات الاحتكاك وخاصة في الأطفال. لعلاج القوباء: هي وجود بقع بيضاء في الجلد خاصة الوجه نتيجة لنقص فيتامين ألف. طريقة الاستخدام: يوضع 100 جرام من ورق الزيتون الأخضر في 200 جرام من زيت الزيتون لمدة أسبوع، ثم يدهن به الأماكن المصابة. لمنع تساقط الشعر: حيث تدلك فروة الرأس مساء ولمدة 10 أيام مع تغطيتها ليلا، ثم تغسل صباحا بالشامبو. في المحافظة على جمال البشرة: يغطى الوجه والرقبة بمزيج قوامه نصف ملعقة صغيرة من الزيت وأصفار بيضة، ويوضع نقاط من عصير الليمون، ثم يزال هذا القناع بعد ثلث ساعة بماء فاتر. لعلاج تشققات الجلد: تنتج هذه التشققات نتيجة عوامل عديدة، منها نقص فيتامين ألف في الغذاء، أو نتيجة لوجود الاحتكاك المستمر والمباشر في هذه المناطق. طريقة استخدام زيت الزيتون: تدلك الأماكن المصابة بنسب متساوية من الجليسرين وزيت الزيتون. لعلاج الكساح وفقر الدم في الأطفال الرضع: وذلك نظراً لاحتواء زيت الزيتون على كمية كبيرة من فيتامين د الذي يساعد على تكوين أنسجة العظام وخاصة في الأطفال الرضع، كما أنه يضفي على الوجه حمرة وإشراقاً، ولذلك يجب تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون بالنسبة للأطفال الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة أو يعيشون في غرف مظلمة أو أبنية مغلقة. إن طول المدة التي تقضيها شجرة الزيتون في إعداد ثمارها يجعل هذه الثمار تأتي قوية، سوية التكوين، متجانسة المحتوى، غنية بمحتوياتها. ولقد ظلت شجرة الزيتون عامين كاملين تمتص أشعة الشمس وتعمل على تهيئة ثمرها، لذلك جاءت غنية بفيتامين د تماما كما هو الحال في سلعة أعطي صانعها الوقت الكافي لإعدادها وإتقانها. كما ينصح علماء التغذية الأمهات بضرورة إعطاء الأطفال زيت الزيتون في فترة الفطام حتى يمكن تجنب حدوث أي أعراض نتيجة لنقص فيتامين د أو فيتامين ألف. الفوائد الطبية لورق الزيتون: تحتوي أوراق الزيتون على عصارات قابضة، لذلك فإنه إذا مضغ فإنه يساعد على علاج التهابات اللثة والحلق، وإذا دق وضمض بمائه أو عصارته نفع في حالات القروح والجروح والدمامل، وذلك أيضا لاحتوائه على نفس هذه المادة القابضة والمطهرة. ويمكن أيضا استخدام نفس العصارة كحقنة شرجية في حالة قروح الأمعاء. بعض المستحضرات الطبية الطبيعية التي يدخل زيت الزيتون في تركيبها: مرهم للجروح ولبخة لآلام البطن والمعدة. تحضير المرهم: يتم تسخين أوقية من أزهار نبات الأرنيكا في أوقية من زيت الزيتون في حمام مائي لمدة ساعات قليلة، ويصفى المخلوط من خلال نسيج قماش من عدة طبقات. الاستخدام الطبي: يساعد المرهم على الإسراع في التئام الجروح والكدمات والأماكن المتهيجة من سطح الجلد، ويمكن أن يستخدم أيضاً على شكل لبخة توضع على مكان المعدة لتخفيف آلام البطن. مرهم ملطف للجلد: تحضير المرهم: تغلى براعم زهرة البوبلار في زيت الزيتون. الاستخدام الطبي: يستخدم المخلوط الناتج لدهان سطح الجلد الخارجي، حيث له تأثير ملطف في حالات الحساسية وتهيج الجلد، ويمكن أن تستخدمه كغسول في حالات الالتهابات والخدوش والجروح والحروق. الاستخدامات الطبية لخلاصة زيت الزيتون مع نبات جونسورت: تحضير خلاصة الزيت: تؤخذ الأزهار والأوراق الطازجة للنبات وتوضع في إناء وتغمر بزيت الزيتون، يغلق الإناء ويترك في مكان دافئ لمدة تتراوح من 6 إلى 7 أسابيع، ويتم هزه من آن إلى آخر، ويلاحظ أن لون الزيت سيتحول إلى الأحمر ثم يرشح خلال قطعه من النسيج، ويمكن الاحتفاظ بالزيت في إناء غامق اللون لمدة تصل إلى عامين. الاستخدامات الطبية: يستخدم خلاصة الزيت موضعياً في حالات الحروق والجروح والكدمات والقروح، وذلك بوضعها على الجلد. وتستخدم خلاصة الزيت أيضاً لعلاج آلام المعدة والمغص المعوي، كما يستخدم أيضاً كطارد للبلغم ومزيل لاحتقان الرئة. يدخل زيت الزيتون في تركيب بعض الأدوية التي تستعمل كقطرات للأنف أو حقن تحت الجلد. نظراً لكفاءة زيت الزيتون العالية في قدرته على إحداث مستحلب، فقد أمكن استخدامه كمذيب لكثير من المواد الطبية التي تستخدم كأدوية مثل الكامفر، والتي يمكن استخدامها سواء عن طريق التعاطي بالفم أو عن طريق الحقن تحت الجلد. أثبتت التجارب المعملية أن إضافة زيت الزيتون إلى مزارع ميكروبات الدرن يؤدي إلى وقف نموها. عش وتمتع بالحياة. وصفت ديانا دايز ساندويتشات من العيش والزيتون وقالت إن ذلك يساعد الإنسان على أن يعيش ويتمتع بصحة جيدة، ولا سيما إذا أضيفت الطماطم إليهما. الزيتون ونمو شعر اللحية. وهو مرهم مشهور في أوروبا، حيث يقوم المراهقون الذكور بوضع مرهم على وجوههم يتكون أساساً من زيت الزيتون ونبات إكليل الجبل، وذلك يساعد على نمو شعر اللحية بشكل ملحوظ. حمامات البخار الزيتية لعلاج الجلد الجاف. ينظف الوجه أولاً ثم يعرض لبخار الماء لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق لفتح ثغرات المسام، ثم يوضع زيت الزيتون الدافئ على الوجه والرقبة، وتغطى المنطقة بقطعة من القماش المبللة والدافئة لمدة 10 دقائق، ثم يزال الزيت بعد ذلك بقطعة أخرى من القماش المبللة بماء دافئ، لأن الزيت يمد الجلد بالزيوت الطبيعية النباتية، كما أنه يساعد في نفس الوقت على تنشيط الجلد لكي يقوم هو بنفسه بزيادة إنتاجه من الزيوت. إن هذه الزيوت النباتية المعدنية لا تقوم باختراق الجلد، ولكنها فقط تقوم بتزييت سطح الجلد، وهذه هي القاعدة العلمية التي على أساسها يتم إدخال هذه الزيوت في صناعة المراهم والكريمات الطبية. حمامات الزيت الساخن لعلاج الشعر الجاف. باستخدام قطعة من القطن المغموسة في زيت الزيتون ووضعها على شعر الرأس، ثم تدليك فروة الرأس بالأصابع مع الأخذ في الاعتبار بأن تغطي جميع أطراف فروة الرأس، ثم توضع فوطة مبللة بماء دافئ بعد عصرها على الرأس مع مراعاة استبدالها بأخرى كلما بدأت تبرد، ويستمر وضع كمادات الفوط الساخنة على فروة الرأس لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى ساعة. تدهور زيت الزيتون. يحدث تدهور لزيت الزيتون نتيجة لحدوث التزنخ الأكسيدي أو الليبيزي، حيث من المحتمل حدوث التحلل في الزيت وهو ما زال بالثمرة، بينما التزنخ الأكسيدي يحدث بالزيت بعد استخلاصه وخلال تخزينه. وعملية الأكسدة تحدث إن كان في الظلام أو في الضوء، ويحدث تزنخ للزيت في صور إما أن يكون ناتجاً عن تحلل مائي أو تحلل ميكروبي، نشاط إنزيمي أو تزنخ أكسيدي كما يلي. التحلل المائي. يحدث تحلل للجليسريدات الثلاثية للزيت إلى أحماض دهنية حرة نتيجة لوجود عدة عوامل مساعدة، وهي الرطوبة، الحرارة، نشاط إنزيمي، نمو ميكروبي. وينتج عن هذا النوع من التزنخ زيادة في حموضة الزيت مع نكهة رديئة. التحلل الميكروبي. يحدث هذا النوع من التحلل نتيجة لنشاط ميكروبي في مرحلة ما بين الجرش والاستخلاص أو خلال التخزين السيء للثمار، وينتج عن هذا التحلل زيادة في الحموضة مع نكهة كريهة نتيجة لنشاط الإنزيمات كما يلي. يحدث هذا النوع من التزنخ نتيجة لنشاط إنزيم الليبيز نتيجة لأحد العوامل الآتية: سقوط الثمار على الأرض أو تركها مدة طويلة على الأشجار بدون جمع على الرغم من حلول ميعاد جمعها، حدوث إصابة حشرية للثمار، تخزين الثمار في طبقات ذات سمك كبير مما يتسبب في رفع درجة الحرارة. التزنخ الأكسيدي. يحدث هذا النوع من التزنخ نتيجة لوجود الأكسجين داخل الزيت مما يتسبب في أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة منتجاً مركبات هيدروبيكسيدية ذات رائحة كريهة. هذا فزيت الزيتون مقاوم للأكسدة نتيجة لعدم احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية العديدة في عدم التشبع، بجانب احتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية، إلا أنه حساس جداً للضوء. هذا النوع من التحلل التزنخ يسبب ارتفاعاً في قيم البيروكسيد والمركبات التبادلية الثنائية والثلاثية مع هدم الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية. فعل مضادات الأكسدة: تعمل مضادات الأكسدة على منع حدوث أكسدة الزيت بتفاعلها مع الشقوق الحرة، حيث يعطي مضاد الأكسدة الهيدروجين ليدخل على الروابط الزوجية فتغير من شكلها، فبالتالي لا تتعرف عليها الشقوق الحرة مما يوقف من عملها. العوامل المساعدة على تدهور زيت الزيتون: هناك عدة عوامل لها تأثير قوي في إحداث أكسدة الزيوت، وخاصة أكسدة زيت الزيتون. نذكر منها الأكسجين، الحرارة، الضوء، المعادن. أولاً الأكسجين: يعتبر الأكسجين أساس لأكسدة الزيت، حيث يدخل الأكسجين إلى الزيت خلال عمليات التصنيع أو التخزين أو خلال التعبئة لعدم وجود غاز خامل. ومعدل ذوبان الأكسجين في زيت الزيتون هو 2-2.5%، لذا فالتعبئة خلال غاز خامل أو تحت تفريغ هامة لمنع أكسدة زيت الزيتون. ثانياً درجة الحرارة: الارتفاع في درجة الحرارة يسرع من حدوث الأكسدة، خاصة في غرف التخزين. ثالثاً المعادن: تلوث الزيت بالمعادن خاصة الحديد أو النحاس يحفز من حدوث الأكسدة الذاتية ويحدث التلوث بالمعادن خلال عمليات التخزين أو خلال أجهزة التصنيع. رابعاً الضوء: زيت الزيتون حساس جداً للضوء، خاصة في حالة احتوائه على صبغة الكلوروفيل التي تحفز من الأكسدة الذاتية، لذا يجب الابتعاد عن العوامل السابقة التي تحفز من حدوث الأكسدة للزيت. تدهورات أخرى لزيت الزيتون: تحدث عيوب وتدهورات بزيت الزيتون خلاف الأكسدة وزيادة قيم الحموضة، نذكر منها رجوع النكهة غير المرغوبة. يحدث في بعض الأحيان حدوث رجوع لنكهة زيت الزيتون غير الجيدة، ولكن ليس بقوة مثل باقي الزيوت الصويا أو الكانولا، نتيجة لوجود عدة عوامل سببت ذلك، وهي نتيجة لوجود الأكسجين والمعادن مع تعرض الزيت للضوء والحرارة. عكارة زيت الزيتون: يحدث غربشة وعكارة زيت الزيتون نتيجة لوجود مواد غريبة لم يتم إزالتها بخطوة الترشيح وخلال مرحلة التشتية، ومن تلك المواد جزئيات الأنسجة والماء وأيضاً الجليسريدات الثلاثية. ظهور نكهة غريبة للزيت: زيت الزيتون حساس جداً للروائح، حيث أنه سريع الامتصاص لأي رائحة تتواجد قريبة منه أو ملامسة له، مما يتسبب في إحداث عيوب في الخواص الحسية، ويحدث هذا أثناء عمليات الاستخلاص أو لوجود الأوراق بالثمار أثناء عمليات العصر، أو لوجود إصابة بالزيتون بذبابة الفاكهة، وكذلك لتلامس الحديد، آلات ومعدات مع الزيت، مما يسبب نكهة غير مرغوب فيها، أو لوجود دخان، أو نتيجة لعدم نظافة أماكن التخزين. كيفية إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة: هناك عدة عوامل لها تأثير مباشر على جودة زيت الزيتون، ابتداء من بداية تكوينه بالثمار، ثم خلال عمليات الجمع ونقل الثمار، ثم الاستخلاص، وأخيراً خلال تخزين الزيت. العوامل المؤثرة على جودة الزيت خلال تكوينه بالثمار: تؤثر نوع التربة وكذلك الظروف الجوية على جودة الزيت أثناء مراحل تكوينه بالثمار، حيث أن الأراضي الطينية تعطي إنتاجاً أفضل عن الأراضي الرملية، وكذلك الجو المشمس يعطي خواص جودة للزيت أعلى من المناطق الباردة، إلا أن تركيبة الأحماض الدهنية ونسبة حمض الأوليك تنخفض في المناطق الحارة عن الباردة. العوامل المؤثرة على جودة الزيت نتيجة لبطء تجميع الثمار: يحدث زيادة في حموضة الزيت نتيجة لطول فترة وجود الثمار على الأشجار بدون جمع، على الرغم من أن ميعاد جمعها قد فات، وهذا راجع إلى نشاط إنزيم الليبيز كذلك ترك الثمار بعد تجميعها بدون عصر لفترة من الزمن يسبب انخفاضاً في جودة الزيت. كذلك إصابة الثمار بالحشرات والكائنات الحية الدقيقة لها تأثير سيء على جودة زيت الزيتون خلال مراحل تكوينه. وتحديد ميعاد وقت الجمع يتوقف على عدة عوامل أهمها المنطقة. أما بالنسبة للأصناف فهناك أصناف مبكرة النضج وهناك أصناف معتدلة في وقت النضج. العوامل المؤثرة على جودة زيت الزيتون خلال فترة تخزينه. هناك عدة عوامل لها تأثير سيء على جودة زيت الزيتون خلال تخزينه، وهي الأكسجين والضوء والحرارة والمعادن. وللحصول على زيت الزيتون عالي الجودة بمعنى منخفض الحموضة والبيروكسيد مع عدم وجود رائحة غريبة عدا رائحة الفاكهة يجب اتباع الآتي: ما يجب مراعاته لإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة: المحافظة على الثمار ابتداء من وجودها على الشجر حتى ميعاد الجمع، مراعاة الجمع في الميعاد المناسب بأقل نسبة تهتك للثمار، منع تخزين الثمار وفي حالة تعذر ذلك يكون في أضيق الحدود، وأن تخزن في أماكن باردة بها تهوية جيدة ولا يزيد ارتفاع الثمار عن 25 سنتيمتر، مراعاة جمع الثمار في الوقت المناسب باليد أو بالآلات وهز الأشجار، سرعة عصر الثمار بعد الجمع من الشجر إلى الحجر، يجب غسل الثمار خاصة التي يتم جمعها من الأرض، يجب إزالة الأوراق، مراعاة زمن التقليب، استخدام أبراش مصنعة من حديد غير قابل للصدأ، الآلات والأجهزة وتنكات التخزين مصنعة من مادة ستانلس ستيل، ضرورة نظافة الأجهزة والمعدات وتنكات التخزين، استخدام الطرق الحديثة في التعبئة، استخدام عبوات غير منفذة للضوء والأكسجين وذات مواصفات جودة عالية، تجنب تعريض الزيت للحرارة العالية وللهواء والضوء، سرعة فصل الزيت عن الشوائب بصورة دورية، الاهتمام بظروف التخزين. أسباب ارتفاع حموضة زيت الزيتون. هناك عدة عوامل تسبب زيادة حموضة الزيت، نذكر منها: عدم استخدام الطرق السليمة للقطف يعرض الثمار للتهتك مما يزيد من نشاط إنزيم الليبيز، وكذلك التأخير عن ميعاد الجمع يرفع من حموضة الزيت، عدم غسل الثمار خاصة الساقطة على الأرض، تخزين الثمار بطريقة غير سليمة يسبب نشاط الكائنات الحية الدقيقة فينشط الإنزيمات المحللة للجليسريدات الثلاثية للزيت، تجميع الثمار المهمشة والمهروسة عن الثمار السليمة قبل العصر، عدم تنظيف الماكينات وتنكات التخزين عند انتهاء الموسم وبداية موسم جديد، تجميع الثمار في أواني بلاستيكية يتسبب في إحداث تخمرات للثمار فينشط إنزيم الليبيز، عدم غسل الأبراش بصورة منتظمة، عدم ملء تنكات الزيت كاملة مع عدم استخدام غاز خامل، عدم السرعة في فصل بعض المواد عن الزيت حيث أن وجودها يسبب تخمرات لاحتوائها على مواد سكرية وبروتينية في وجود الماء يشجع من نمو الميكروبات وإفراز بعض الإنزيمات، تخزين الزيت بطريقة غير سليمة، حرارة، ضوء، رطوبة، هواء، روائح، عدم استخدام أبراش مصنعة من ستانلس ستيل. تصنيف زيت الزيتون. يصنف زيت الزيتون وزيت كسب الزيتون عن طريق المجلس الدولي لزيت الزيتون حتى عام 2002 على أساس بعض الثوابت الكيميائية والصفات الطبيعية والحسية كما يلي: زيت ناتج عن عصر وكبس ثمار الزيتون باستخدام طرق طبيعية، الكبس، وتتم باستخدام المكابس اليدوية أو الآلية باستخدام أجهزة الطرد المركزي، وتقسم هذه الدرجة من رتبة الزيتون إلى 4 رتب وهي كما يلي: أولاً، زيت فوق الممتاز في الطعم والرائحة ولا تزيد حموضته عن 1% مع صفات حسية ممتازة ورائحة مثل رائحة الفاكهة ولونه أصفر فاتح إلى الأخضر وهو زيت غذائي. ثانياً، زيت ممتاز في الطعم والرائحة عدا زيادة الحموضة فيه بحيث لا تزيد عن 2% وله رائحة الفاكهة ولونه أصفر فاتح إلى الأخضر وهو زيت صالح للاستهلاك الآدمي. ثالثاً، زيت جيد في الطعم والرائحة ولا تزيد حموضته عن 3% مع العلم بأن 3 رتب السابقة من زيت الزيتون لا يزيد فيها رقم البيروكسيد عن 20 ملي مكافئ بيروكسيد كيلوغرام زيت وهي زيوت غذائية. رابعاً هو زيت رديء ذو الرائحة وطعم كريهة وذات لون أصفر مائل للأخضر البني، وهو غير غذائي، وعند استخدامه في التغذية يجرى عليه بعض المعاملات الخاصة. الحكم على جودة زيت الزيتون. لا يمكن الحكم على جودة زيت الزيتون باستخدام اختبار واحد، بل يجب أن يتم عن طريق إجراء أكثر من اختبار، اختبارات كيميائية وطبيعية وحسية. نذكر منها: أولاً، بعض الاختبارات الكيميائية للحكم على جودة زيت الزيتون. الحموضة: يستخدم هذا الاختبار للحكم على صلاحية زيت الزيتون للاستهلاك الآدمي، حيث يستخدم الزيت غذائياً حتى حموضة 3.3% كحمض أوليك. رقم البيروكسيد: يقيس هذا الاختبار مدى حدوث التزنخ بالزيت في مراحله الأولى، وقد حددت المواصفات القياسية المصرية ألا يزيد رقم بيروكسيد زيت الزيتون المستخدم في الغذاء عن 20 ملي مكافئ بيروكسيد واحد لكل كيلوغرام من الزيت. قيمة الامتصاص الضوئي عند طول موجي 232 نانومتر: يستخدم هذا الاختبار لقياس مدى حدوث التزنخ الأكسدي بالزيت في مراحله الأولى، وهو يدعم رقم البيروكسيد. قيمة الامتصاص الضوئي عند طول موجي 270 نانومتر: يحدد هذا الاختبار مدى حدوث التزنخ بالزيت في مراحله النهائية، حيث يقيس المركبات الألدهيدية والكيوتونية، حيث لو زادت القراءة عن حد معين تبعاً لتشريعات المجلس الدولي لزيت الزيتون يعتبر غير غذائي، مع العلم بأن كل رتبة أو درجة من رتب زيت الزيتون لها مدى معين للمركبات التبادلية الثلاثية. علاقة اللون بالإنضاج والجودة: في بعض الأحيان يستخدم مقياس اللون للحكم على جودة زيت الزيتون، إلا أن هذا الاختبار يتأثر بعدة عوامل، أهمها نوع الثمار، بداية ونهاية الموسم، مراحل النضج، طريقة الاستخلاص. وعادة يكون لون زيت الزيتون في بداية الموسم ذو لون أخضر نتيجة لعدم اكتمال نضج الثمار، بينما يتغير اللون إلى اللون الأصفر الذهبي نتيجة لوجود الكاروتين، وذلك في مرحلة النضج، بينما في مرحلة زيادة النضج يصبح اللون بني مخضر نتيجة لوجود صبغة. كذلك طريق الاستخلاص لها تأثير مباشر على الزيت، حيث عند استخدام بعض الطرق ينتج زيت ذو لون أخضر غامق. ثانياً، التقييم الحسي للحكم على جودة زيت الزيتون. يستخدم التقييم الحسي كإحدى طرق تقييم جودة زيت الزيتون خاصة البكر، ويصنف زيت الزيتون على أساس نكهته إلى زيت زيتون ذو نكهة غير ناضجة، وهي نكهة ناتجة عن استخلاص زيت الزيتون من ثمار غير كاملة النضج، زيت زيتون ذو طعم مر ناتج عن خلط ثمار الزيتون بالأوراق، زيت زيتون ذو طعم الفاكهة ناتج عن عصر ثمار الزيتون طازجة، وهو أفضل أنواع زيت الزيتون، زيت زيتون ذو نكهة جيدة ناتج عن زيت بكر مع نكهة مستحبة، زيت زيتون ذو نكهة معيوبة تتمثل في نكهة معدنية متزنخة فطرية. فالمجلس الدولي لزيت الزيتون صنف نكهة زيت الزيتون إلى الآتي على حسب الترتيب الأبجدي: إلى نكهة اللوز. تظهر نكهة اللوز بزيت الزيتون إما أن تكون راجعة إلى طبيعة الثمار الطازجة أو إلى حدوث تجفيف للثمار. نكهة التفاح: نكهة مستحبة تتواجد في الثمار نفسها. نكهة العفن: نكهة غير مستحبة نتيجة لتخزين ثمار الزيتون في أكياس تؤدي إلى حدوث تخمرات أو فوق بعضها البعض أو في شكائر قبل العصر. النكهة المرة: تتكون تلك النكهة نتيجة لاستخلاص الزيت من ثمار خضراء اللون غير ناضجة أو في مرحلة التلوين تحويل اللون، وهي نكهة غير مرغوبة نتيجة لوجود الفينولات أو نتيجة لأن الزيت ناتج من صنف معين مر. النكهة الملحية: تتواجد بالزيت نتيجة لاستخلاصه من ثمار محفوظة في محلول ملحي. طعم الخيار: يحدث هذا الطعم عند تخزين الزيت لمدة طويلة جدا في عبوات محكمة القفل، خاصة في عبوات من الصفيح. الطعم الأرضي: يتكون هذا الطعم بالزيت الناتج من ثمار الزيتون مجمعة من الأرض وغير مغسولة. الطعم العشبي: راجع لوجود النجليات بالثمار المعصورة. الطعم المعدني: ينقل إلى الزيت نتيجة لتلامسه مع الأسطح المعدنية خلال عمليات الجرش والخلط والعصر والتخزين. الطعم المحروق: راجع إلى استخدام التسخين خلال خطوة الاستخلاص. الطعم القديم: تظهر تلك النكهة نتيجة لتخزين الزيت لمدة طويلة جداً أو في تنكات أو عبوات. النكهة المتزنخة تحدث رائحة الزناخة بالزيت نتيجة لحدوث الأكسدة الذاتية للزيت، مما يسبب طعماً ونكهة غريبة ولا يمكن إصلاح هذا الزيت. طعم خشن سميك، نكهة ناتجة عن تلامس الفم مع الزيت. طعم الصابون، تظهر تلك النكهة نتيجة لوجود صابون. الطعم الحلو، يظهر هذا الطعم المستحب نتيجة لاختفاء كل من الطعم المر أو نكهة فاكهة الزيتون. ويتم إجراء الاختبارات الحسية في غرف معينة ذات مواصفات خاصة وتحت شروط معينة، على أن تعطي كل نكهة نقط معينة أو درجات، وهي من 9 إلى 1. وهناك علاقة ما بين الاختبارات الحسية والكيميائية للحكم على جودة وصلاحية زيت الزيتون، وتسمى بمعادلة جلوبال، حيث في حالة النكهة الجيدة نكهة زيتون أو فاكهة تأخذ من 9 إلى 7 نقاط، نكهة صغيرة تأخذ 6 نقاط، نكهة بها سلبيات ضعيفة تأخذ 5 نقاط، نكهة بها سلبيات متوسطة تأخذ 4 نقاط، نكهة بها سلبيات كبيرة تأخذ من 3 إلى 1 نقطة. غش زيت الزيتون وطرق الكشف عنه. يحدث الغش في زيت الزيتون بالزيوت الأخرى نتيجة لارتفاع سعره عن باقي الزيوت الغذائية، بسبب أن الزيت الوحيد الذي ينتج طبيعياً بدون أي معاملة كيميائية تدخل عليه، ولاحتوائه على طعم ونكهة مميزة وذات قيمة تغذوية عالية. ويتم غش زيت الزيتون بزيوت كسب الزيتون أو زيت الذرة أو زيت الفول السوداني أو زيت القطن أو زيت الصويا أو زيت عباد الشمس، إما منفردة أو مخلوطة. وعليه اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة إلى وضع القوانين التي تحرم ذلك مع تشديد العقوبات الرادعة. طرق كشف الغش بزيت الزيتون: هناك طرق عديدة تستخدم للكشف عن غش زيت الزيتون، نذكر منها الاعتماد على نسبة سكوالين باستخدام جهاز التحليل الكروموتوغرافي، وضع الحمض الدهني داخل الترايغليسريد، استخدام سترولات باستخدام جهاز التحليل الكروموتوغرافي، الكشف عن مركبات إيرثورد أيول، استخدام اختبار حمض النيتريك، اختبار كيميائي، الكشف عن نسبة نوع معين من توكوفيرول، استخدام اختبار هالفين وهو اختبار كيميائي، استخدام الأشعة تحت الحمراء، استخدام اختبار بودين وهو اختبار كيميائي، الكشف عن حمض الألياديك، استخدام اختبار بليلير، الكشف عن بيتا سيتوسترول باستخدام جهاز التحليل، استخدام الأشعة فوق البنفسجية. هناك طرق حديثة يستلزم لها أجهزة متطورة جداً تستخدم لكشف الغش في الوقت الراهن، مع العلم بأنه لابد من استخدام أكثر من اختبار لكشف الغش.